الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على دين مصطفى وآل بيته المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، سورة الأنفال، سورة بدر، يعني غزوة بدر تتكلم عنها معظم آيات السورة وعن مواقف قبل وبعد الغزوة. يسألونك عن الأنفال الغنائم، فاختلفوا في تقسيم الغنائم فأخر عنهم كيف تقسم 40 آية. هنلاقي في الآية 41 نص السورة تقريبا كيف تقسم الغنائم. الأهم من الغنائم قل الأنفال لله والرسول، بداية خلاص رد قسمها إلى الله إلى الرسول، ما دام اختلف فيها. الأهم تقوى الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم المسلمين المتألفين، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وذكر أمور منهم أمر حتى يخصنا احنا في أيام دي. ناس كتير يقول لك أنا خلصت ختمتين، لسه في ختمة الأولى، وناس يقول لك اعمل ختمة تدبر. هي كل مرة بتقرا فيها القرآن ده قراءة تدبر، مش حاجة اسمها ختمة تدبر وختمة مش تدبر. القرآن أصلا ربنا أنزله عشان يتدبروا آياته، زي ما نشوف سورة صاد إن شاء الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وفزعت. لكن هنشوف سورة الزمر ثم تلين جلودهم، يعني الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الإيمان مش بيزيد بالكلام، بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد إذا أطعت الله، ينقص يبقى أنت كده لو أنت بعيد عن ربنا تعرف إن إيمانك ناقص. وعلى ربهم يتوكلون، مع الأخذ بالأسباب طبعا، توكل على الله سبحانه وتعالى. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، اللهم اجعلنا من رب لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم والجنة، اللهم اجعلنا من رب، اللهم اجعلنا منهم. كما ايه كما دي بتشبه حاجة بحاجة، يعني كما اختلفتم في أمر الغنائم فانتزعها الله منكم وجعل قسمها إلى الله ورسوله، كذلك إيه أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكاذبون. الرسول خرج غزو البدر، ما كانش خروج للقتال زي غزو احد والغزوات اللي بعد كده. خرج بعدد قليل من المسلمين لتعقب قافله لابو سفيان. ابو سفيان اذا ده قطع طريق ده ولا ايه؟ لا مش قطع طريق، المسلمين بيحاولوا يستردوا جزء من اموالهم الملهوبه بعد الهجره، وحتى قبل الهجره كان فيه ذهب الاموال للمسلمين. فابو سفيان خد الطريق الساحلي، ما مش طريق القوافل، ففلتت القافله. وكان فعلا ابو سفيان قال لما ابو جهل جاب جيش قال خلاص القافله عدت خلاص. فابو جهل صمم في قتاله. القافله دي كان بيحرسها على اكبر تقدير 70 واحد. لكن المره دي الجيش جاي 950 معاهم 200 فارس. لكن جيش المسلمين اللي هم اصلا ما كانش خارج كجيش، كان خارج بس عشان يعني ياخذ الاموال القافله استرداء يعني تعويضا لمصنعه، فتموا حتى كمان عشان بعض المسلمين كان لهم اموال في هذه القافله اللي راحت الشام. فربنا يقول كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. كارهون امر القتال. انا عندي جملتين كده في كتب التسليح كده، العير والنفير، العير اللي هي القافله والنفير اللي هي الحرب. يجادلونك في الحق بعد ما تبين، بعد ما تبين في قتال، ده امر من الله. كانما يسابقون الى الموت وهم ينظرون. هو الرسول كان بيقدم المسلمين يعني يقتلوا على ايد المشركين، ده قتال. ممكن الناس تقتل وناس تقتل. شفنا قتل 70 تقريبا من قريش من كفار مكه، وقتل 14 من المسلمين. كانما يسابقون الى الموت وهم ينظرون واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها هي ايه؟ العير او النفير، ده الاسهل، اللي هي القافله او الصرف الغزو. وتودون ان غير ذات الشوكه، شوكه السلاح القوه، عايزين حاجه سهله اللي هي ايه؟ القافله اللي بقول لك معاه 70 على اكبر تقدير. ده في بعض الوقت قال 30 حارس بس، ومش سلاح كامل، لان الناس ما كانوش بيتعرضوا لقوافل مكه قريش بالذات، لان يعني يسيروا هيجي في يوم يشتاقوا الى الحرب، فساعتها بقى يقول خلاص بقى دي مجرين، ده احنا هبتنا في يوم كذا. فالناس لو بيعدوا قافل قريش بدون ازاي. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافر، نهلكهم بقى عن اخرهم. طبعا مش كلهم ماتوا في اليوم ده، لكن صناديد الكفر، رؤوس الكفر، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم. فاستغاثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت استغاثة طبعا مش نفسه للمسلمين، اللهم انتهك هذه العصابة فلن تعمل بعد اليوم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قلناها في سورة آل عمران، قلت لك الناس كانت تسألهم 3000 ولا 5000، قلت لك لا هو بألف يردفهم ألف، يعني ألفين كده، ألف يتبعهم ألف، يبقى كده ألفين. ده في البداية، وبعد كده بقوا 3000 ب3000 ملائكة منزلين، يبقى كلهم على بعض كام؟ كلهم على بعض بقوا أصلهم ب5000 ملائكة مسومين، 2003 و5. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قلناها في سورة آل عمران الفرق بينها وبينها. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، شفنا النعاس هناك كان بعد الغزوة صح؟ لكن هنا النعاس كان قبل الغزوة برضه يحصل فيه اطمئنان للقلب. وينزل من السماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طبعا هو الماء غير هو يفوق ان البعض كان اصابته جلابه والشيطان كان بيوسوس لهم، كيف تقاتلون انتم على هذا الحال؟ لو كنتم حق يعني ما اصابكم ذلك، ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم، تثبيت القلوب ويثبت به الاقدام. الاقدام التراب كان تحتها مع المسلمين كانت ارض رمليه، فلما ينزل المطر يحصل ايه؟ متماسكه. بالنسبه للمشركين كان ارض ايه؟ تقريبا طينيه يعني، فانزلقت الاقدام او خلى التراب تحت ارض الارض اللي قطع عليها المشركين ايه؟ تنزلق الارض الاقدام بسببها، بسبب المطر. نفس المطر يعمل حاجتين، حاجه كويسه للمؤمنين وحاجه سيئه للكافرين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل ملائكة. اختلف هل دور الملائكة كان تثبيت المؤمنين؟ ده رأي، ما كانش بيبقى الكلام اللي زي للمؤمنين. لكن الواحد بيرتاح له أكتر من كلام المفسرين إن كان في قتال فعلا للملائكة، لأن حتى يشهد به التاريخ بعد ذلك، يعني حتى مش شرط مع الرسول ومع الصحابة، لكن بعد ذلك يعني من يرى من يقتل دون ان يكون احد بجواره يعني قتل من المسلمين. يعني في قتال الملائكه مع المؤمنين. فضربوا فوق الاعناق عشان خلاص قتل، لا قتل مباشر عشان ايه؟ قتل العنق خلاص الامان وايه خلاص وفيتم شره. واضربوا منهم كل بيان، لو ما قدرتش انت تقتله مباشره ركز على الاصابع. ليه؟ تحمل السيف. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، خالفوا وعادوا. ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار. في 6 نداءات في السوره، يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا. شوف متجهين نحوكم كانهم جسم واحد. تخيل بقى الصعيد نفسهم اكنهم واحد بس بيزحف كده ايه بسرعه عليكم. فلا تولوهم الادبار، لا تعطوهم ايه ظهوركم. ومن يولهم يومئذ دبرهم المفروض فقد غضب، فقد باء بغضب. لكن في استثنائين، الا متحرفا للقتال بيعمل خدعه، بيعمل يعني الحرب خدعه فبيعمل خدعه كده عشان يكون هو بيفر، لكن هو ايه؟ هيرجع له مثلا من مكان تاني. او متحيزا الى فئه زي ما سيدنا خالد عمل يوم غزوه مؤته، لقى 3 قوات اللي قبله ماتوا وعددهم 3000 المسلمين والروم كانوا 200000، حاجه مش متكافئه. فعمل بعض الامور هناخدها ان شاء الله بعد كده، منها ان في النهايه ايه قرر ان هو يرجع المدينه. يعني بعض الامور من الاحرار مثلا خلى بعض الخيل كده تقف في نهايه الجيش وتعمل تراب على اساس ان يفتكروا في مدد جاي، وغير الميسره مكان الميمنه والعكس عشان يفتكروا ان ايه؟ ان كده في جيش جديد بيقاتلهم غير الجيش اللي بالامس. عشان كده ما فكروش يتعقبوه، ولما جه المدينه بعض المسلمين او خصوصا الصغار يعني يا فرار يا فرار، فقال النبي بل هم ايه؟ القرار ان شاء الله، او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. ده باستثناء طبعا الحاجتين دول. يبقى ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. لان العدد ما كانش متناسب والقوه نفسها ما كانتش متناسبه. لان الله نصره كان ضعيف فهو اللي يقتل ابو جهل القوي ده. وما رميك اذ رميت، الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ حفنه من تراب او من حصى ورماها في وجوههم، مش وجوههم مباشره من بعيد كده، فوصلت كل واحد من المشركين سواء في أنف أو في عينه. ربنا أوصل الرمية دي، ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن، كان اختبار، والمسلمين سبقوا إن الله سميع عليم ذلك، وأن الله مهين كيد الكافرين، مضعف كيد. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. عن التفسير، تفسير بيقول الآية دي كلها للمسلمين، وتفسير بيقول لا ده كلها للكافرين، في بعض التفسير بيقول إيه بعضها للمؤمنين وبعضها للكافرين. هو الأصح والأرجح إن كلها للكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. تستفتحوا تستنصروا. طب جاءكم الفتح، ما قلنا في فتح، فتح لك وفي فتح عليك. جاءهم الفتح عليهم، النصر عليهم. أبو جهل والمشركين وصلوا لمرحلة، شوف بقى لما واحد يعاند ويبعد عن الحق وهو عارف إن هو حق، يوصل لمرحلة بقى إن يبقى إيه؟ يفتكر إن هو على الحق. راحوا تعلقوا بأستار الكعبة، وأبو جهل قعد يدعي اللهم انصر قبل المعركة، اللهم انصر أعز الفريقين وأكرم الجندين، اللهم أهلك أبغضنا إليك اليوم، أو ما كان أبغضنا إليك فأهلكه اليوم. كلام عجيب، يعني أنت شايف إن أنت أحسن من المسلمين وإن أنت على الحق وهم على الباطل، فأنت استرقت النص جاء عليكم بقى، وإن تنتهوا فهو خير لكم، لأن ده من عاش منهم زي أبو سفيان وغيره، وإن تعودوا نعود، لو عدت بتالي قتال المسلمين نعود مرة أخرى لقتالكم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، أو نعود لهزيمتكم يعني أو نصرهم عليكم، ولو تغني عنكم فئتكم لو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ده تفسير. في تفسير تاني يقول لأ ده المسلمين الآية على المؤمنين، إن تستفتحوا تبطل النصر فقد جاءكم فتح لكم يعني، وإن تنتهوا عن الاختلاف في الغنائم، الاختلاف في أول سورة فهو خير لكم، وإن تعودوا للخلاف مرة أخرى نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا. والبعض قال لا، يبقى ما قالوا إن تعودوا للاختيار من الجزء الأول للمسلمين، يبقى الأخير ده إيه؟ ده على الكافرين زي ما قلنا. لكن الأصح والله أعلم إن كلها على الكافرين. هو اللي حصل نفس بسبب إيه؟ إزاي فقد جاءكم الفتح؟ لا، عليهم وليس لهم. تاني نداء، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه تعرضوا يعني، وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هم المشركين كانوا يسمعوا ولا ينتفعوا ولا يتعظوا، يسمعوا القرآن يسمعوا الرسول، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فما أسمعهم سماع تعقل وتدبر وابتعاض. ثالث نداء، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلازم دي تبقى في بالنا إن كل ما يدعونا إليه القرآن فيه حياة، حياة للأرواح وللقلوب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عشان كده كان سيدنا عمر سمع واحد يقول إيه؟ اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه، فحول بيني وبين معصيتك. فسيدنا عمر أعجب بهذا الدعاء، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المرء وما يشتهيه قلبه. فعشان كده الرسول كان إيه؟ يقول اللهم مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك. وكان من أكثر قسمه لا ومقلب القلوب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، خلي بالك ممكن العقوبة تأتي على من لم يتجرأ على المعصية. في الحديث بتاع بني إسرائيل، العبد بتاع إسرائيل، إن ربنا أمر الملائكة بإهلاك قرية كذا، فقالوا فيها عبدك فلان، واحد عابد هناك، قال به فابدأوا، لأنه لم يتمعر وجهه في قط. ترك المنكر شفناه تسبب في لعن بني إسرائيل، فالعقوبة هتعم الكل، مش هتعم العصا فقط. واعلموا ان الله شديد العقاب، واذكروا اذ انتم، ردوا علينا بقى في الآية، قليل المستضعفون في الارض. فين؟ فين ده يا جماعه؟ في مكة. تخافون ان يتخطفكم الناس بالقتل بالاسر بالتعذيب، فآواكم فين؟ في المدينة، وايدكم بنصره يوم بدر، ورزقكم من الطيبات، هي الغنائم اللي اختلفتم فيها لسه هنقسم زي بعد شويه، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قالوا حاجة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. طبعا في موقفين، لكن ممكن يكون الكلام عام يعني بغض نظر الموقفين دول، موضوع أبو لبابة هنتكلم عنه إن شاء الله بكرة، وبرضه في حاطب بن أبي بلتعة، حاطب بن أبي بلتعة في المبتحن. يعني هو كإشارة بس عشان ما يبقاش يعني حد جاء متأخر فات الموضوع أو قدر كده، أبو لبابة كان يعني أفشى سر رسول الله لليهود. لما يهود بنو قريظة قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فقال لهم ده حكم عليكم بالذبح، أشار إلى عنقه. بص إشارة بس، وراح ربط نفسه في بيت المسجد. هنشوفها إن شاء الله بكرة عمل إيه. حاطب بن أبي بلتعة هنشوفها في صورة الممتحنة، إن هو أرسل إلى أهل مكة يحذرهم من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بجيش وفتح مكة. لكن طبعا هو لم تصل الرسالة، لأن الرسول أرسل سيدنا عليه واستخرج الملائكة، أو يعني هدد امرأة فاستخرجت اللي كان معها الرسالة من ضفيرة في شعرها. كويس. لكن بيقول لك ايه العبرة بعموم اللفظ، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. خيانة الله والرسول بترك العمل بالقرآن والسنة، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وده أكتر حاجة تجر الإنسان على خيانة الله وخيانة الرسول، إن هو خايف على أولاده، خايف على ماله، فتنة، ده اختبار من الله. وأن الله عنده أجر عظيم. يمكن أنا في نظري أخطر نداء الأخير ده، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. العكس بقى، اللي مش بيتقي ربنا مش هيجعله فرقان، يعني بصيرة، فرقان تفرقون به بين الحق والباطل. لما تلاقي واحد الحق واضح وهو مصر يتبع الباطل، وانت عمال تفهمه وتوضحه وهو مصر، تعرف أكيد منه بين ربنا شيء من معاصي، لأن لو كان بيتقي ربنا كان تخلله بصيرة. عشان كده كان الحسن البصري يقول الفتنة إذا أقبلت عينها العلماء، إذا أقبلت عينها العلماء، وإذا أدبرت عينها الناس. وحتى أبو أيوب كان بيصف الحسن البصري يقول كان الفتنة وهي مقبلة يعرفها الحسن البصري، لما تدبر الناس كلها يعرفوا الشر اللي هو الخير من الشر، العلماء اللي استقامت يميزوا الخير من الشر ويعرفوا الناس. الناس يعرفوا إمتى؟ لما يعني تنتهي الفتنة، زي ما هنشوف في سورة القصص، وفاتني حتى أقول المثال ده هناك. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن، ده بعد ما ربنا خصف بيه. طب ما العلماء كانوا بيحذروهم مش كده؟ كانوا بيحذروهم من اتباع قارون ومن التمني مثل ما أوتي قارون. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يحبسوا النبي يعني، كان قرروا يحبسوا لغايه ما يموت، او يقتلوك، وده اللي فعلا قرروا يعملوها بس ما قدروش، او يخرجوك بالقوه او يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لان ربنا رد عليهم ايه؟ مكرهم، وابطل مكرهم. واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا. ده مين ده؟ اسمه النضر بن الحارث. كان بيعرف أو بيأتي بقصص فارس والروم، كان بيسافر فارس والروم ويقصص رستم وغيرها من القصص دي، ويجذب الناس يجمعهم كده عشان ما يسمعوش القرآن. بان ده أنا بقوله، اللي أنا بقوله أحسن من اللي بيقوله محمد. ده هو بيقول كلام موجود في كتب الأولون زي التوراة. قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إلا أساطير الأولين. اللي جاي ده دعاء عجيب قوي من أبو جهل. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يقول ده لو يتم قريش ده وبني عبد المناف خلوا كل حاجة، لا ده الأحسن فأمطر علينا حجارة من السماء نموت أحسن، أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. في حاجة قلناها قبل كده وفي حاجة يمكن أول مرة نقولها، حاضر معانا. ليعذبهم ده جملة فعلية، وما كان الله معذبهم جملة اسمية. فالفعل أثبت الفعل، قصدي الاسم أثبت من الفعل. فاكرين يلعنهم بقى كده ايه؟ عليهم لعنة الله. فهي الأثبت الاستغفار، لأن رفع أمان بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. دي واحدة. الجديد بقى يمكن ايه اول مرة اقرأه كان وبحضر الحلقات يعني وكلام العلماء جزاهم الله خيرا بيقول لك ايه؟ حب الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان في قلبك هو امان لك من العذاب. حب الرسول وطاعة الرسول وما كان الله يعظمهم انت فيهم بايه؟ باتباع سنته بحب الرسول في قلبك. ما بالك بقى لو كان حب الله هو اللي في قلبك؟ فده امان من ايه؟ من العذاب. العذاب اللي بينفيه هنا العذاب اللي بينفيه عذاب الاستئصال. قوم سيدنا نوح كل الكافرين اهلكوا ما فيش ولا كافر استنى. قال لا عصم اليوم من امر الله الا من رحم. قوم سيدنا صالح فهل ترى لهم من بقيه؟ لكن العذاب ده رفع على هذه الامه. ممكن على ازاي ما هيقول دلوقتي ايه؟ وما لهم الا يعذبهم. تقول لي ما هو بيقول ازاي وما كانوا يعذبهم وما يعذبهم ما لا الا يعذبهم. لا الكلام ده الكلام ده عذاب بقفل صناديد الكفر 70 واحد قفل 70. ممكن مثلا على مر التاريخ يحصل مثلا زلزال في مكان اعصار لكن مش عذاب ايه لكل الكافرين يهلكوا. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا الى وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. هو مش قربهم من البيت و واهتمامهم بامر الحجيج وامر البيت بالنظافه وغيرها هو ده اللي يخليهم اولياء. وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديه، كانوا بيسقفوا ويصفروا. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله يوم بدر طبعا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، لكن طبعا ممكن بعد كده في اي وقت ربنا يخليهم ينفقوها وبعد كده يغلبوا. والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. الخبيث اللي هو الكافر والطيب الكافر يركمه ويجعله ايه؟ فوق بعضه البعض زي الايه فكبكبوا فيه فيضربوا كده بدون نظام ولا عنايه ولا رحمه. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سبحان الله بص الكافر ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فاكر المنافق لازم له اربع حاجات الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. فده يدل ان امر النفاق ايه؟ اخطر مش كده؟ والتوبه منهم اعظم. وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين. سنه لا تتخلف لا تتبدل في نصر الله للمؤمنين. وقاتلهم حتى لا تكون فتنه شبه البقر ويكون الدين كله هنا بقى كله لله. واحنا قلناها كتير لمن اراد ان يعبد الله مخلصا له. فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. سبحانه وتعالى. ده بالنسبه للكافرين. منهم من اسلم بعد الغزوه يعني عمير بن وهب ده كان جاي عشان يطلب اسير ابنه كان اسير وفي نفس الوقت كان متفق مع صفوان بن اميه اميه بن خلف اللي كان بيعالج سيدنا بلال كان متفق على قتل الرسول. فاسلم عمير وظل صفوان على الكفر. والقصه يعني احنا ممكن نقولها ان شاء الله لو اتفقنا على الموضوع اللي قلنا عليه يوم الجمعه باذن الله اللي هو ساعه في ساعه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنه. الغنائم تتقسم ازاي بقى؟ واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. جماعه خلي بالنا ان اتكلم هنا على خمس الغنائم لان في اربع تخماس في السنه اربع تخماس عطله من السنه ان هي للمجاهدين. اربع تخماس للمجاهدين. لكن الخمس اللي فاضل يتقسم ازاي؟ فاعلموا ان لله خمسه وللرسول. ده الخمس الاول يجعلها في امور المسلمين العامه. طب ولذي القربى مين؟ قرايب الرسول. ايه يا عم الواسطه دي؟ مش واسطه ولا عصبيه ولا حاجه. هم ممنوعين من حاجه، ممنوعين من ايه؟ من الصدقه. لا تجوز الصدقه على بني هاشم وبني عبد المطلب. فعوضهم الله بخمس خمس الغنائم. واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى بعد ما اختلفوا في اول السوره قال لهم اهم حاجه التقوى واصلاح ذات البين وذكر صفات المؤمنين. فهنا بيقول لهم يبقى هتلتزموا طبعا بالتقسيم ده ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان هي غزوه بدر يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ليه سميت غزوة الفرقان؟ الفرقان هي الحق والباطل. طيب كان النصر مبين. طب ما انزلنا على عبدنا ثلاث حاجات، ايات وايه تاني؟ ايات قرانيه وايه تاني؟ الملائكه. ايه يا جماعه مش معانا ولا ايه؟ طب ايه تاني؟ النصر، ملائكه والنصر والايات القرانيه. اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم. عايز خريطه دي. نعم حاضر. بيعمل خدعة يعني. احنا مثلا طبعا هي احنا بس دي الحاجة الوحيدة اللي احنا عارفينها فعشان كده بقيس عليها. طبعا هو كان مشرك. هو سيدنا خالد كان الظاهر ان هو كان بيفر في يوم احد، المشركين بيفر، لكن هو ايه انحرف لقتال ان هو جاء من على جبل الرماية ونزل، فعمل خدعة للمشركين. متحيزا الى فئة نفس برضه الكلام ده. سيدنا خالد كان مسلم في غزوة مؤتة لما انحاز الى النبي صلى الله عليه وسلم، ده 3000 مش هيسموه قدام 200000، فرجع الى الرسول. بص الطريق اللي ايه من الجبل ده طريق اللي هو موازي لطريق البحر اسمه الطريق الساحلي، ده ما كانش طريق القوافل. ف ابو سفيان اتخذ الطريق الساحلي دي ففلتت القافله، وكان بيقول لك معاها من 30 الى 40 رجل وقيل 70 على اكبر تقدير، وفيها 1000 بعير، وده كان محاوله لاسترداد اموال المسلمين المنهوبه كويس، وكان برضه بعض اموال المسلمين في هذه القافله. ففلتت القافله، فابو جهل قال او ابو سفيان الاول قال ما انا قاتلتش خلاص، وخصوصا لما عمير بن وهب اللي هو قلت اسلم بعد قلت من شويه ان هو اسلم، هو اللي قدر عدد المسلمين بحوالي 300، لكن قال لهم خلي بالكم رايت المطايا تحمل المنايا، ده الناس ده الموت جاي لكم، ما ارى ان يقتل الواحد منهم حتى يقتل مثله، مش حد هيموت قبل ما يقتل الواحد زي اللي قتل منها 300. فابو سفيان قال نرجع، ابو جهل قال لا نستنى كده وهنشوف قال ايه كمان. المهم دي بقى اللي احنا بنقول عليها العدوة الدنيا. كلمة أدنى يعني أقرب، وكلمة أقصى يعني أبعد بالنسبة للمدينة أو بالنسبة لبئر بدر. يعني بالنسبة للمدينة تعرفين ده مكة تحت جنوبها كده الشمال في مدينة. فهنا أدنى العدوة الدنيا دي، واحنا قلنا حتى نزل عليها المطر يثبت به الاقدام فالارض تبقى متماسكه، لكن الارض اللي كان واقف عليها المشركين هي قريبه الى مكه وابعد عن المدينه كويس، وابعد عن الابار، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هدم الابار باشاره احد الصحابه كلها ما عدا بئر بدر، فعطشوا ونزل المطر فخلى الارض ايه تنزلق من تحت اقدامه. والركب فاكرين احنا بص الخريطه اللي فاتت، الركب اللي هو ايه كان كده الركب قافله ابو اسفل منه، والركب ايه اسفل منكم. عرفنا كده المعنى يا رب. والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ما كانش اتفاق على قتال زي مثلا احد، او ما كانش فيه استعداد اصلا، ده كان الخروج للقافله فقط. وتودون ان غير ذات الشوكه زي ما قلنا لفش سلاح وقوه، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه بصيرا، لان ده غير قله عددهم ضعف اجسامهم حتى وقوتهم، وما عندهمش درايه بامور القتال مثل من قتل يعني في هذه المعركه من رؤوس الكفر. وان الله لسميع عليم. قلنا في سورة آل عمران كان في مرحلة ثالثة، قلت لك المرحلة الأولى والثانية هنا. المرحلة الثالثة دي اللي هي وسط المعركة المشركين يرونهم مثليهم إيه؟ شافوا المسلمين ضعف عددهم. لكن كان في مرحلتين قبلها، المرحلة الأولى في المنام، الرسول رأى المشركين عدد قليل في المنام، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، عرفت معناه؟ جبنتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم من التنازع والجبن، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكمهم إذ التقيتم، وقفوا الفرقين قدام بعض. سبحان الله، ربنا خلى المشركين يشوفوا المسلمين قليلين ويخلي المسلمين يشوفوا المشركين قليلين. طب الأولى، وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، دي زي الرؤية بتاعت الرسول، يعني زي المرحلة الأولى. لكن الثانية بقى، ودي طبعا فيها تثبيت للمؤمنين، طب ليه ويقللكم في أعينهم؟ عشان المشركين يستهينوا يدخلوا المعركة على غير استعداد واستهتار كده، ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. آخر النداء، يا أيها الذين، ستة هما في السورة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة بغض النظر بقى عن عددها فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما مش كل مرة هيحصل موضوع ليه؟ إن تبقى سبحان الله نفس الرؤية، يشوف نفس المطر عمل مصلحة للمؤمنين ومضرة للكافرين، نفس النظر بالعين مصلحة للمؤمنين ومضرة للكافرين. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. دي كناية عن ذهاب القوة، العرب استخدموا اللفظ ده، ذهاب الريح. الريح القوة، ذهاب الريح الإيه؟ الضعف. وأطيعوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أبو سفيان قال نرجع، أبو جهل قال لا، حتى نشرب، حتى نقتل محمد ونقضي على الإسلام ونشرب الخمر في بدر وتعرف لنا القيان ونبيت فيها ثلاثة. ويبقى بدر ده موسم من مواسم العرب، سيعرفوا بعد كده حدش يقدر يتعرض لقوافل قريش بعد كده. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، شوف بقى الغرور اللي وصل له ده والكبر ورئاء الناس، ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. في رحلة الهجرة سراقة بن مالك، الرسول قال له جملة مشهورة، ارجع يا سراقة ولك ايه؟ ثواري كسرى. فسراقة عاهد الرسول ألا يقاتله مباشرة أو يقاتل مع قوم يقاتلونه. فالشيطان انتهز فرصة إن في واحد استعارة هيظهر. سراقة أكيد على عهده لما عرف إن في قتال مش هيظهر في المكان. فمين اللي تمثل في سرقة؟ الشيطان. سراقة عدى سبحان الله، شوف لما ربنا فتح كنوز كسرى على سيدنا عمر ونادى أين سراقة وأعطاه السوارة كسرى، والصحابة بيبكوا تذكرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بشرى نبيلة. فهنا الشيطان تمثل في صورة سراقة، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، ممكن تستجيروا بي لو حصلت يعني إيه؟ حصل ما يستدعي ذلك. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه هرب وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ده الجملة الأخيرة دي مش من كلامه، هو رأى إيه بقى؟ طيب يعني سبحان الله، كنا وصلنا تقريبا لليلة القرآن مع المجموعة اللي كانوا بيحفظوا معانا 59 يوم، ما كانش يعني في بارقة أمل إن ممكن أطلع حج، خلاص التأشيرات خلصت، مفيش مكان حتى لو معايا فلوس يعني والكلام ده مفيش، وسبحان الله ربنا خرجها بعد كده. سبحان الله قلت الحديث ده وأنا ما كنتش متخيل إن ممكن ربنا يكرمني يوم عرفة هناك. فكنا قلنا الحديث إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أبيض من يوم عرفة. أحقر معروف الحقارة، طب أصغر؟ أصغر يعني صغير؟ لا، صغار الذل. أدحر، شفتوا امبارح مدحورة؟ مطرودة على الرحمة. ولا أبيض، أكتر يمكن فيه الأربع صفات دول ما شوف ما تشافش الشيطان كويس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أبيض من يوم عرفة. ليه؟ لما رأى من تنزل الرحمات وتجاوز الله عن الذنوب العظام. إلا ما رأى يوم بدر، باستثناء يوم بدر، يبقى كل سنة شيطان بيحس إن تعبه طول السنة راح، ممكن طول السنة إيه؟ طول السنين. يا ممكن واحد يكون بعيد عن ربنا وفجأة يحج ويتوب إلى الله، بس يكون نيته إنه ما يرجعش إلى مكان عليه، فربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يضيع بقى، ينسى صعب الشيطان ده. وممكن إحنا طول السنة بنقع في ذنوب ونتوب، يجي معرفة الرحمات بقى ربنا يغفر لنا جميع الذنوب. فيوم بدر إلا ما رأى يوم بدر، قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال رأى جبريل يزوح صفوف الملائكة. ده بس حبيت أقول الحديث ده كامل إيه؟ يعني شوقا إلى الحج بيت الله الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد علينا بالحج أو يكتب لنا أجر الحديث بقدر الشوق في قلوبنا. يزوع يعني يسوي، يزوع ملائكة يسوي صفوف الملائكة اللي هو 5000 ملك. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. بدر ما كانش فيها منافقون خالص، أحد كان فيها، في منافقون رجعوا وفي منافقون استمروا، وفي منافقون في الأحزاب، قصد الأحزاب. هتشوف بعد شوية حنين كان فيها منافقين، لكن تبوك ما كانش فيها، فبدر ما كانش فيها خالص. المنافقين دول كانوا إيه؟ على ما عرفوا الخبر وهم في المدينة، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، خدعهم. وافتكروا صلاتهم وقرآنهم الكلام ده هيخليهم يغلبوا المشركين اللي بالقوة دي. طبعا أبدا مش بالحسابات. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى طبعا عزيز لا يمتنع عليه نصر المؤمنين، وحكيم إن الأمر مثلا يحصل من غير تدبير، من غير تخطيط مسبق للقتال. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. طبعا ملك الموت يأتي معه ملائكة العذاب، والمسلمين بيقتلوا والملائكة بتقتل أيضا، لكن بيأخذ الروح ملك الموت ويأخذها، تأخذها ملائكة العذاب. وهنا كانوا بيضربون بقى وجوههم وأدبارهم، أكتر حتى الإنسان يعني يأبى ويأنف إن حد يضربه عليه. وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون، شبه خدناه في آل عمران بس مع اختلاف. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، اللي حافظ كويس آل عمران كان ايه؟ كان كذبوا بآياتنا. هنا جاب كفروا، جاب لفظ الجلالة كفروا بآيات الله، فناسب ان هو الكفر طبعا ان هو جاب لفظ اشد من لفظ التكذيب. فقال فأخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي. كان في آل عمران قوي على طول، قصدي كانت والله شديد العقاب على طول، فالعمران والله شديد. هنا فيها أداة توكيد وفيها قوي، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في أصل الآيات أو أصل استخدام الآية دي، قريش كانوا في نعمة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ما كانش حد بيتعرض أو يتجرأ تعرض لقوانين قريش أبدا، لارتباط الناس بالكعبة اللي قريش تقوم على خدمتها وعمارتها في الظاهر يعني. فربنا سلب منهم هذه النعمة. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء، أي حرم آمن وكمان أطعمهم الجوع. الآية الثانية، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. طبعا يجب إليه ثمرات كل شيء، إن إيه؟ الناس بيأتوا إلى الحج ويأتوا بما يحتاجوا أهل مكة دون ما يسافروا اليمن والشام، حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهم طبعا قابلوا هذه النعمة بالكفر. هناخد بعد يومين إن شاء الله، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. اللي هي بدر، هم اللي أصروا على دار الهلاك وبدلوا نعمة ربنا الأمن دي بالكفر، فاستحقوا ذلك. كلمنا نوصل مدام مؤنة، إن ممكن تقولها ده بآخر الآية، لكن ذلك بأن حقين، بأن الله اللي احنا قلناها دي، والثانية وأن الله سميع عليم لكل ما في هذا الكون من أحوال المؤمنين أو أحوال الكافرين أو المنافقين. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. أول سورة شفنا إن شر الدواب دي كانت مين؟ المشركين. لكن هنا مين؟ اليهود. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. بس هل الرسول مثلا خد يهود بنو النضير بذنب يهود بنو قينقاع؟ لا، يهود بنو قينقاع عملوا العملة بتاعت المرأة اللي في السوق دي، بنو النضير حاولوا قتل الرسول. كان ممكن الرسول ينقض العهد مع بني قريظة وقيبر ويطرد اليهود كمان من المدينة. لكن سبحان الله، بص القرآن بيقول له ايه؟ فإما تثقفنهم في الحرب تشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. خوف وفرق من خلفهم، لأن يهود حتى بني قريظة قالت نتعامل زي يهود بني النضير. يهود بني النضير اللي قال عليهم في سورة الحشر يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، كان كلهم وهم خارجين بيخرجوا بيوتهم لأن خلاص مش هيسكنوا فيها تاني، ورسول سمح لهم يأخذوا دون السلاح حمل بعيد، عايز تاخد أكل، عايز تاخد متاع من البيت. فده كانت عقوبة، كانت أشد من عقوبة بني قينقاع. بعد كده يهود بقى بني قريظة كانت أشد، اللي هي احنا قلنا إيه؟ تقتل، يقتل رجاله ذبح، مش أبو لبابة أشار إلى عنقه، وتسبى نساؤه. فكان الموضوع أشد عشان ما يتجرؤوش بعد كده. ورغم كده برضه يهود خيبر برضه ليهم موقف معانا هنقول سورة الفتح إن شاء الله. بص بقى سبحان الله الإسلام إزاي بيشرع حتى مع اليهود. وإما تخافن من قوم الخيانة، في بوادر خيانة منهم، فانبذ إليهم على سواء. قلنا انبذ، إلقي، اطرح، نقض العهد، بس على سواء في الإيه؟ سواء في العلم. يعني يكون في فطرة كافية، في فطرة هم عارفين إن العهد خلاص، مفيش عهد يجي منه. مش فجأة يلاقوك بتقاتلهم، تقاتلنا ليه؟ مش في عهد نقضناه. مش لازم يعملوا كده أصلاً؟ سبحان الله، بيقولوا لا، فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، حتى لو كانت خيانة مع اليهود، أبغض خلق الله. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، الناس بقى اللي فلتوا من القتل يوم بدر أو حتى اليهود، إنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. تقول لي طب ما المال ده المسلمين ممكن، طبعا القوة دي تشمل جميع الأمور يعني. وأنت في الحديث قال إن القوة الرمي، لكن ممكن زي دلوقتي دبابات وطيارات وأسلحة. الكلام ده يجعل الرهبة في قلب الأعداء حتى لا يتجرؤوا على قتال المسلمين. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم، في ناس ممكن يكونوا عدوكم الظهر لا تعلمونهم الله يعلمه، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سمعت الخطاب؟ الخطاب ده على فكرة ما فيش خلاف، حد شيء ده أمان تكلم براحتنا. الخطاب ده كان بيجاهد الروس مش شيشان، ده حتى كان موقفه مش مجرد بس ايه، طبعا ده كان يعني سبحان الله على مر التاريخ كده الحديث مفيش شيء باطل بقى في ايه، في جهاده. سبحان الله على فكره مات حتى اصغر منه، شوف مات بداية الثلاثينات. خطاب سبحان الله رغم كان بيقاتل باسلحه حديثه، ده كان في الثمانينات الكلام ده، كان بيحب يقاتل على فرس، يبقى على اسلحه حديثه دي بيحب يقاتل ايه على فرس تيمنا بهذه الايه يعني. وحتى كان في بيت شعر كده يقول ايه، فالروس تكتب نعيها بشمالها، ليه؟ لأن يمينها شلها خطاب. في فيديو موجود، رئيس الشيشان في الوقت ده راح يتفاوض مع رئيس الروس، رئيس روسيا كان بوتين تقريبا ساعتها، مش متذكر ولا مين، لا مش بوتين، لا واحد قبله. الفيديو ده موجود يعني التصوير بتاعه، لأن هو لما دخل يتفاوض، طبعا خطاب في المعركة أو هو بيدير المعارك، لما دخل يتفاوض فكان في ترابيزه كده بتاعت الاجتماعات، فرئيس روسيا كان قاعد على راس المائده وعايز يقعد رئيس ايه، رئيس الشيشان جنبه، او يعني يعتبر انت عارف المائده ليها راسين كده ايه بالطول كده الناس العاديه، فرفض المكان، رفض المكان، قال لا يبقى راسي براسك، يبقى قاعد انا في اتجاه الناحيه الثانيه. وقام وحتى الفيديو موجود، هو طلعوا في الاخر رجعوهم تاني، يعني رجعوهم قال خلاص نغير المكان، وقعد بيتفاوض بقوه. عشان كده ربنا يقول بعدها ايه، وان جرحوا ايه، بس وانت بقوه، وان جرحوا للسلم فاجنح لها، جنح اللي هو الميت جاي من جناح الطائر من الى السلم، وتوكل على الله انه هو السميع العليم، وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله، هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين يوم بدر طبعا، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. تأليف القلوب طبعا بيقول له لو أنفقت، لأن كان في هناخدها في سورة التوبة موضوع المؤلفة قلوبهم، إن في ناس بيدخلوا في الإسلام ويعني لما يجدوا خير فقلوبهم ايه تحب الاسلام، سهم المؤلفة قلوبهم. وحد لسه كان بيقول لي قريب ان فينا فعلا ناس كانوا داخلين في الاسلام قريب، يعني كانوا عايزين ايه يعني وجبات معينه او افطار او يعني رجع الامر ده تاني تاليف للقلوب. وسيدنا عمر اوقف السهم ده اللي هنعرض بعد ان شاء الله العصر. لكن هنا يعني مثلا في واحد من كان يعني يقول ايه كان محمد ابغض الناس اليه بيحلم قومه فما زال يعطيني حتى ايه حتى احببته. والتاني يقول يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ففعلا موضوع الهديه وموضوع المال ده ممكن يالف القلب. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هو كافيك. فهم الايه الخاطئ بيؤدي حفظها غلط. وطبعا لما كنت عشان نتدبرها يعني زي ما قلنا ناس بيفتكروا ان التخفيف اللي هنا التخفيف ده في تأييد ربنا، يعني بيقول لك دلوقتي بيقول لهم يا ايها النبي وحرض المؤمنين على القتال اياكم منكم 20 صابرين يغلبوا 200 كده 10 اضعاف، واياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. فانت متوقع لما يحصل التخفيف ان ال 20 بدل ما يغلبوا 200 يغلبوا 2000. لا ما بيتكلمش على التأييد، بيتكلم امتى تاخد القرار. مش قال لهم من شويه اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار واذا لقيتم فئه فاثبتوا، ان لاقين دول اللي هو النداء الاول والنداء السادس. امتى ياخد القائد القرار بالاستمرار في المعركه؟ كان الاول لو عرف ان الجيش 10 اضعاف جيش العدو 10 اضعاف، فلما ربنا عرف ان في ضعف سواء في قوه الايمان او قوه بدنيه، مش كل الصحابه قوه سيدنا ابو بكر قوه ايمان سيدنا ابو بكر ولا في شجاعة سيدنا علي. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000. يبقى أنت لو عرفت أن الجيش ضعفك تكمل أكثر، ممكن تنزحم ملقاش من الكبائر، كبائر تولي يوم الزحف. عشان كده سيدنا خالد لما خد القرار بالفرار ما كانش فرار، بالرجوع إلى المدينة. ولما لقى الجيش 3000 جيش المسلمين وقدام 200000، فلما قال لهم يا فرار الرسول قال بل هم الكرار ان شاء الله. وضحت؟ واياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله والله مع الصابرين. هنا بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديد، بس كان في موقف قبلها. الرسول خد راي سيدنا ابو بكر وراي سيدنا عمر. نعمل ايه في الاسرى؟ في 70 من الاسرى تقريبا. سيدنا ابو بكر قال رسول الله دول ابناء العمومه، دول اقاربهم، ناخذ منهم الفديه، ممكن ربنا يهديهم للاسلام وممكن وحاجه مصلحه ثانيه الفلوس دي نستفيد بيها تبقى قوه للمسلمين على قتالهم. قال ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال ما ارى ما ارى ابو بكر، بل ارى ان يقوم علي الى عقيل فيقتله، علي بن ابي طالب يقتل عقيل اخوه، ويقتل حمزه العباس يقتل اخوه ضمه، واقوم الى فلان فاقتله اللي هو نسيب سيدنا عمر، ارى ان يقتله الاسرى ليعلم الله ان ليس في قلوبنا هواجه للكافرين. اصل انت لو طلعتهم بفلوسهم ممكن يجي لك تاني مره ثانيه، وبقوا عارفين الموضوع سهل، تاخد منهم اسرى وبعد كده ايه يفلتوا يروحوا ومره ثانيه يرجعوا يعني يقول لك بفلوسي بقى يجي يحاربك ثاني. فسبحان الله الرسول خد براي سيدنا ابو بكر مال اليه، والصحابه قالوا لا خلاص ياخدوا الفديه من المسلمين ياخدوا الفديه من المشركين. فتاني يوم لقى الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر لقى الرسول ولقى سيدنا ابو بكر بيبكى، فدخل فقال علامة الأبكيان إن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكيت لبكائكما يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة من أخذهم الفداء، يعني قليل كان ممكن يعذبوا دون حاجة كده. فربنا بيقول إيه؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يبالغ بقى في القتل عشان يتعظ غيره، يعني كان المفروض الأسرى يقتلوا وده كان امر موضوع الفديه ده زي موضوع الغنائم كان ده حاجه اعطيت لهذه الامه. لكن الرسول كان يعني خاله التقدير، هو افتكر ده امر حربي زي ما استشار الصحابه نقعد هنا لا نقعد في بدر، ده مش موقع نهدم الابار كلها. لان الرسول ايه هذا منزله انزلك الله ام هو الراي ام هو الراي والحرب والمكيده؟ طب هو الراي والحرب والمكيده؟ قال لا نهدم كل الابار ونقعد في بدر. فالرسول افتكر ان ده امر حربي بياخد راي الصحابه فيه، وكان يريد توسع على الناس. فربنا هنا بيقول ايه؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره، والله عزيز يريد لكم يعني الاخره، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، هو سبق علم الله بس الرسول لم يقل. الله اكبر الله اكبر. نعم نقرا بس بنقول هو كان في سبق الله عندنا فيش فلوس بترجع. اشهد ان لا اله الا الله. الله اكبر. ليه؟ اصل ممكن تبقى خدعه كل واحد. اشهد ان محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. اترك لله ويعطيك الخير الأخير. حي على الصلاة. فطول ما انت صايم الدعاء مستجاب. فندعي بقى لاخواننا في بورما، لان يعني كان لسه الشيخ العريفي منزل على صفحته صوره كده الناس كان يعني بيقدموا يعني او يعني هم خلاص ماسكينه عشان ايه هيفرقوا يعني. نسال الله العافيه. والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. تنسخ لسوره النساء بتاعت والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبكم. فقال لا ما فيش توارث بعقد اليمين او بالهجره. ان الله طبعا في كتاب الله في اللوح المحفوظ، لكن التشريع بيبقى ايه متدرج. ان الله بكل شيء عليم. اخذ نفس واقول براءه من الله العظيم بدل بسمله، او ممكن اوصل عليم براءه من الله، او ممكن السكت. السكت ان انا ايه اقف بدون تنفس. عليم براءة من الله. نصلي العصر. نصلي بدري بس عشان الجماعة تيجوا في القاعة الصغيرة. يلا شباب اتفضلوا. صوم طيبين. ازاي شفنا عذابهم تحت الشجره. الحمد لله. قول لك بعد الصلاه يا عم الحاج مش تسال كده والناس موجوده ولا محرج؟ لو انا يعني بقى ام في الصلاه هو انا كنت ساعه قبل كده ان التكبير في الاحرام بتبقى اول ركعه وركعه اللي بعد الشهاده ولا كل ركعه؟ لا انا عايزه اركز بس واقول للحاضر. هنام

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستكملين الشرفة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا احنا بقول يعني الحمد لله فضل ربنا ان احنا يعني ربنا ألهمني فكرة، طبعا هي كانت بتطلب كتير من الناس فكرة التدرج دي، سواء انت اتفقت فيها ممكن يبقى النفع يعني بعد شويه، يعني عارف ناس وقتها يا دوب حاضرين دلوقتي، بس مطمنين ان الكلام مكتوب. انا عارف في ناس كتير ممكن يكونوا بيفتحوا الجروب او بيقروا حاجه، لكن مطمن ان الكلام مكتوب، لان كنت بعاني في الاول. انا صوره ده صوت الامثال دي ممكن تاخد وقت طويل. ليه؟ عمال اقول الحديث باللغه العربيه وارجع تاني اشرحه ايه بالعاميه. موقف زي ده انا هحكيه، هقوله بالعاميه دلوقتي. انت لو عايز تشوفه مكتوب عندك برضه موضوع التدبر، كنت بماني بقى جمله، فان شاء الله ربنا يعني ينفع بيها. وانا برضو حتى انا مطلع عليها كلها، نراجعها ان شاء الله وتبقى برضو موجوده مع حضراتكم بشكل ما ان شاء الله في الحلقات بعد رمضان ان شاء الله. طيب بعد غزوه فتح مكه، يعني بعد فتح مكه، هل المشركين توقفوا عن يعني رغبتهم في القضاء على الاسلام؟ لا، هوازن وثقيف تجمعوا لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة اسمها غزوة ايه؟ حنين. وبعدها كان في غزوة الطائف اللي فروا حتى منهم جاب غزوة تانية. فالموضوع كبير، موضوع ما تعتقدش ان المشركين خلاص انتهى الامر لفتح مكة. طيب فهتلاقي بقى الصورة دي نزلت في العام التاسع من الهجرة، الرسول حج في العام العاشر اللي هو في عام وفاته صلى الله عليه وسلم. تسعة هجرية ما حدش ليه؟ كان لسه الايات دي نزلتش، سورة التمر ما نزلتش. الرسول ارسل سيدنا ابو بكر امير على الحج، يعني عشان يقيم للناس المناسك. فسيدنا علي بن ابي طالب امره النبي ان يبلغ الناس الايات نفسها ومفاد الايات، يعني معنى الايات، في يوم الحج الاكبر اللي هو بعد يوم عرفه على طول، اول يوم العيد ايه بالنسبه لنا ما يروحش حج. لما نزلت الايات فالرسول قيل له ارسل بها الى ابو بكر. سيدنا ابو بكر كان يوم الترويه له يوم 8، لو قلنا الكلام ده بالتفصيل، يوم الترويه بأثمنه، وبعد كده يوم عرفه، ثاني يوم 9، ويبقى في المزدلفه ويصبحوا الى اعمال بقى رمي الجمرات والنحر والحلق، وبعد كده ينزلوا ثاني مكه طواف الافاضه والسعي. فالناس كلها حتى في الجاهليه كانوا بيتجمعوا في منى لرمي الجمرات وللذبح. حتى من ضمن تسميات منها لأنها إيه؟ تمنى فيها الدماء، يعني تراق فيها الدماء. فالرسول قال لا يؤدي عني إلا رجل من آل بيتي. فلما اجتمع الناس بقى بعد رمي الجمرات فنادى فيهم علي بن أبي طالب أيها الناس، طبعا أقول الكلام بالعامية مفاده يعني لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وده كان السبب أن الرسول لم يحج في هذا العام، يعني ألف رسول الله كان يأبى أن هو يطوف مع ناس بيسقفوا ويصفروا ويطوفوا بالبيت عرايا ويقولوا لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك ملكته وما ملك الا الاصنام. ومن كان له اجل، من كان له عهد فعهده الى اجله منتهي. يعني لو في الرسول معاهد مثلا الناس 5 سنين معاهد، 10 سنين، طب اللي ملوش اجل اجله يا اما الى 4 اشهر ملوش اجل، او لو حد اجله دون الأربعة أشهر يبقى إيه؟ 4 أشهر نفسها. بعد كده هتشوف بقى إيه؟ فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ما دي تاني مرة هنشوفنا مع المنافقين أنهم ممكن عايزين يأمنوا على أموالهم. زي ما شفنا في الآيات بتاع سورة النساء. فهنا نزل بأهل الآيات براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا بكلم المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. اليوم من يوم 10 من 10 ذو الحجة. واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. في الوقت ده كثيروا امنين، لكن بعد كده هتشوف بقى اللي يحصل لهم. واذان يعني اعلان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله، يعني رسوله كذلك بريء من العهود. فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله. لن تعجزوا الله هربا من عقابه، لن تفوتوا. وبشر الذين كفروا، حاجة كويسة؟ لا، بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. ما احنا في يوم الحديبية احنا كنا في سورة الفتح الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في حلفه من شاء زي بنو خزاعة، ودخل في حلف قريش بنو بكر، وكان سبب حتى فتح مكة ان بنو بكر اعتادت على بنو خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم او على خزاعة بمعونة قريش. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا من العهد، ما حصلش منهم خيانة ولا بوادر خيانة، ولم يظاهروا عليكم أحد، لم يعاونوا يعني عليكم أحد، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. شفت سبحان الله في الأمثال إن الله لا يحب الخائنين حتى مع اليهود. أنت فانبذ إليهم على سواء العهد، إيه انقضوا يعني، بس يكون سواء في العلم من منك ومن مش تفاجئهم بالقتال وانفلاقات العهد، قل لهم قبلها فترة كافية. فإذا انسلخ الأشهر الحرم مضت. الأشهر الحرم هنا مش المحرم، بص الحج أشهر معلومات، شوال ذو القعدة ذو الحجة، الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وإيه وذو الحجة، تمام. طيب الأشهر الحرم تبدأ من ثاني شهر اللي هي إيه اللي هي يا جماعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وفي رجب لوحده ورجب فرض كويس أو القدر لوحده. فالأشهر الحرم ولا دي ولا دي، ده الأشهر الحرم أربعة أشهر من يوم عشرة المحرم، من يوم عشرة ذو الحجة يعني لغاية عشرة محرم أدي شهر، لغاية عشرة صفر أدي شهر تاني، أربعة أشهر تعدوا على الإيدين، عشرة ربيع أول أدي شهر التالت، عشرة ربيع آخر كده خلص الأربع أشهر اللي هو المهنة الهدنة. فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم، خذوهم أسرى واحصروهم، ضيقوا عليهم في التجارة مثلا، شوف ابعد قد ما تقدر لأن إحنا ما فيش أمان بالنسبة لكم، أو إحنا أنتم مش أمان بالنسبة لنا. ده بقى في فتح مكة أقول لك إيه، أكتر من مرة يتكرر تجمع المشركين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم واحصروهم. نعم؟ لا بعد حنين طبعا صدر الصورة هو اللي نزل، يعني مش شرط أقول لك مش شرط إيه الترتيب في الصورة. حنين كانت الأول الآيات اللي في نص الصورة، بعد كده الآيات اللي في أول الصورة، الآيات براءة دي اللي نزلت يوم الحج الأكبر. وقعدوا لهم كل مرصد، شوف كل بقى طريق كل ممر اللي إيه اللي يعني إن مروا به فإيه يعني زي أقول لك إيه قعدوا بالمرصاد. وده حماية للدولة الإسلامية لغاية دلوقتي، حتى الآن تلاقي طريق غير المسلمين. طبعاً طبعاً هو ما يجوز في أو ينفع في كل البلاد ما عدا الحرمين، لأن في ربنا حرم مكة كويس، وحرمها إبراهيم عليه السلام، وربنا سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إنه إيه إني حرمت المدينة كما حرم الله مكة وكما حرم إبراهيم مكة، ولا حدود حتى جاء ذكرها في الحديث. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لو أسلموا إن الله غفور رحيم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. بص إيه ده خصوصية لأي حد من المسلمين، كما جاء في الحديث يجير على المسلمين أبنائهم، لو حد طلب منك يكون في جواره فأجره حتى يسمع كلام الله، يمكن لما يشوفك صديق تقرأ القرآن يتحرك قلبه يعني إلى الإيمان، ثم أبلغه مأمنة يعني وصله في مكان يكون فيه آمن فيه، مش تسيبه إيه بعد بيتك ولا داخل مكة، لا وكان لا يتعرض لأي أحد، ذلك بأنه قوم لا يعلمون. وحتى في السيرة أن زينب بنت رسول الله أجارت زوجها أبا العاص وكان على الكفر يعني لما إذن. دلوقتي أنا بقول لك ممكن يأتي الأمر، بص القرآن زي بيعلمنا إن إحنا نقنع الناس، يعني حتى لو أنا هنفذ حاجة معينة يعني تفل أقول هو كده خلاص، وغير لما إيه الإقناع يعني. إيه رأيكم يا جماعة نخلي يوم الجمعة بعد الصلاة ولا بعد العصر؟ إقناعها نخليه، عايزين نعمل ساعة بقرب الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة، يعني وصف الرسول وصف الجنة واستقرار على الإيمان ده. بعد العصر بقى قدامونا وقدامونا التواريخ بتاعه نحكم بقى عليه، نديكم إجازات. ده كل سنة كل سنة بيجيب وجبات جاهزة. يبقى كل الناس قاعدة كده تحس إن إيه قاعدين في عزل، كل واحد قدامه العلبة بتاعه عمال إيه. فعايزين بقى نجرب يعني، بس طبعا الرجالة حياتكم معايا يعني، بس لو لقينا بقى إحنا نجيب الأكل بتاعكم نجيب أي حاجة جبنة وعيش برضه حلوين يعني، عشان برضه ما حدش يفتكر الأكل فيه اختلاط يعني، يعني ممكن مثلا سجاد زي اللي جوه ده أو كده، فإيه كل مجموعة كده ولا حاجة اللي يحب يقعد يكمل معانا يعني. فبقول لك إيه، أو إن إحنا ناخد الجمعة إجازة خالص، أو إن إحنا ناخد فيه جزء يعني، كل ده هنقنعكم بيه إن شاء الله يعني. كنا في المركز الاول اسمه مركز تفاؤل، اول مركز حتى كان قبل الدار هنا. فقلت لهم كلمتهم عن فضل حفظ القران، فالناس مستصعبه الموضوع، فقلت لهم ايه رايكم نبدا بسوره النساء؟ قالوا الدكتور اصعب سوره هنبدا بيها ونحفظها دلوقتي. فالمديره بعتت لي ورقه وبعتت لي ناس، في الاخر اقنعتها، قلت لها على فكره ده سوره النساء، وقعدت اقنعها يعني ان افضل بدايه فعلا من القران اصل البقره، ناس كتير حافظينها، وقال عمران بعدين لما يكسروا حاجز الخوف من الصوره يبقى ايه. فاقتنعت. بعدين مره ثانيه كنا عملنا كده دوره ثانيه برده معاهم، فقلت لها بصي نبدا بالكهف عشان الكهف ناس كتير حافظينها، فلما يحفظوها تفتح نفسهم مش عارف ايه. بعدين مره ثالثه اقنعتها، يا ريت لي بعد المره الثالثه دي، قلت لها بصي الاحسن نبدا بالترتيب، مش مهم ايه الصعب والسهل، نمشي بالبقره كده بالترتيب. فهي فين بقى وانا ماشي خلاص هي بتاعتي؟ المشكله ان انا كل مره كنت مقتنع ان هو ده الاحسن يعني. طيب صلى على النبي. لا بس ده كلام بجد بقسمكم، لا انا حبيت اللي بعملها دي يعني. انا تبت الحمد لله. صفحه وبتاع. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عهدتم؟ هيستثني عشان ما حدش يتكلم على دول كتير، دول استثناء. يوم الحديبيه ده كان استثناء. الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم ان الله يحب المتقين. ممكن حتى بعد فتح مكه لو كان في معاهده ولا حاجه. كيف وان يظهروا عليكم؟ لو الغلبه تبقى لهم هم، لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه، الا القرابه، ذمه عهد. مش هيراعوا لا قرابه ولا عهد، انت بتدافع عنهم. يرضونكم بافواههم، لو حد فيهم قال لك يعني ينفع احنا طول عمرنا عايشين معاك وبعدين كنا بنحترم او بنراعي حرمه البيت، يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون. اشتروا بايات الله، قلنا البائع عند المتروك، تركوا الايمان بايات الله ثمنا قليلا، انهم ساء ما كانوا يعملون. دي اكد اخطر جمله، لا يرقبون في مؤمن. هناك لا يرقبوا عشان ده جواب الشرط، هنا لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. في صور كتير او ايات كتير في الصوره دي بقراها بس. ونفصل الايات لقوم يعلمون، اصل لو حد قال لي كررها قبل كده في الايه 5 اقول له اهو، بيقول لك نفصل لقوم يعلمون. وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم، نقضوا العهد يعني. فقاتلوا ائمه الكفر. وسيدنا عبد الله عباس يقول ايه؟ قاتلوا جميع المشركين فانهم ائمه الكفر، مش رؤوس الكفر فقط. انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. متعاطف معاهم وبتقول ليه نقضنا العهود معاهم، وبعد شويه كمان هيقول فلا يقربوا المسجد الحرام انهم نجس. طبعا ايه؟ انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. متعاطف معاهم. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم، شوف نقضوا الايمان كم مره، وهموا باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره. وما اعرفش اقول لك ايه البادي اصلا كده في بدر لسه كنا بنحكي تفاصيلها. اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم، شوف ذل ذل وهوان، وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. كثير جدا بيفتكر ان قلوب الكافرين، لا دي قلوب المؤمنين. تقول لي قلوب المؤمنين طبعا. يشفي صدور قوم مؤمنين طالما لحقها الاذى قبل الهجر. بلال وعمار، يعني سيدنا عمار ده قتل امه سميه امامه وابوه ياسر، هو اضطر ينطق بكلمه الكفر زي ما هنشوف سوره النحل ان شاء الله الاسبوع الجاي. قتلوا خباب، اسروه وقتلوه. شوف غزوه احد قتلوا سيد الشهداء حمزه وغيره. شوف اذوا الرسول في احد ازاي وغيرها. ويذهب غيظ قلوب ايه؟ المؤمنين. يعني ايه؟ يذهب عما يذهب الغيظ الذي كان في قلوبهم من افعال المشركين. ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ناس اسلمت بعد ذلك. بص هو في حاجتين احنا قلنا حتى في الصوره، واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. وفي سوره الاسراء يقول ايه؟ واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا. لو كان فعلا قرروا اخراج الرسول بالقوه، في فرق بين ان هم كانوا استقروا على قتل الرسول والرسول خرج وهم قد القى الله النوم على اعينهم، في فرق. لكن هم كانوا عايزين يخرجوا ازاي؟ ان هو يكتفوه مثلا او يهددوه بالسلاح ويروح اي بلاد بعيده، يسافروا باي بلد الشام اليمن اي بلاد وينفوه هناك. ويوصوا كمان اهلها ان هو ما يتعاملش مع حد وما يكلمش حد. فلو كانوا عملوها وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها في الاسراء واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا. سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا. كان ممكن بقى مكه تهلك بمن فيها. واضح؟ فهنا همه هو لم يخرجوه بالقوه لكن اضطروا ان يخرجوا. لا ما دي خاصه بقى لا دي مزاره لان هنا قال حيث وجدتموهم في البلاد الحرمين في مكه. ما يقول حيث وجدتموهم فين؟ في مكه. لان برضه حتى حضرتك معانا فمنكم في المنافقين دول كانوا بيتظاهروا بالايمان فدول حيث وجدتموهم لكن غير كده تقفتموهم في الحرم. طيب بيقول ام حسبتم انتم ده موضوع بقى الولاء والبراء. احنا استخدم الفاظ لغايه دلوقتي استخدم لفظ بطانه فاكرينها؟ قريب لايه بطانه الثياب قريبه من الجسم. واولياء قلنا يلي يعني ايه قريب منه يبقى فيه نصره ومحبه. هنا استخدم بقى لفظ وليجه عارف يولج يعني يدخل ففي تداخل في الايه في الحب والتعاون وال ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه. ليه اولياء يعني استخدم اللفظ ده والله خبير بما تعملون. في ناس لسه صعبان عليهم المشركين او بيثيروا الكلام ده يقول لك ايه المشركين طول عمرهم بيعمروا بيت الحرام اهتموا بنظافه الكعبه وتبخيرها وسقايه الحجيج وكمان بيذبحوا للحجيج الجمال قال لهم ايه اجعلتم الاول ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. التلبيه اللي عمال اقولها دي بتاعتهم ليه لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك اللي هو يصود الاصنام ملكته وما ملك. طب بالعقل ما دام ربنا اللي يملكه هو ما يملكش شيء تعبدوا ليه؟ ويسقفوا ويصفروا زي ما خدنا في سوره الانفال مكاء وتصديق. اولئك حبطت اعمالهم في النار هم خالدون. كانوا بيعملوا الكلام ده رياء وسمعه عشان الناس يعرفوا عنهم ان هم ايه اهل البيت يعني البيت الحرام. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. اللهم اجعلنا مهتدين يا رب. بعدين تعالوا قارنوا كده اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله. استحال لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم كل الكلام واضح اعظم درجه ايه عند الله واولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم بكم حاجه برحمه منه ورضوان. اللهم ارض عنا وارحمنا يا رب. وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا إن الله عنده أجر عظيم. يلا الكلام برضو عن الولاء والبراء. اللي مش هيكسبوا ده قبل الهجرة طول عمرهم بيعملوا كده بيتوارثوا الأمر ده مصلحة تجارية هم رعاية الكعبة عشان إيه؟ مصالحهم التجارية الناس بيجوا لهم مهتمين يعني إيه؟ عندهم حاجة كده فإيه؟ تنشيط السياحة بقى يعني. بالظبط حاجة شغلانة سبوبة يعني. فما حدش يقول اصل كانوا بيعملوا كده وموضوع رعايه البيت والكلام ده. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اقرب الناس اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان. مش تقول لي قريش وتقول لي سقيف لا لا كلام اقرب واحد ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم قبل انتم منها عيلكم واموال اقترفتموها اكتسبتموها يعني وتجاره تخشون كسادها تقولي هنقض العهد معاهم. طب ما كده التجاره بتاعتها ممكن تقف ومساكن ترضونها ممكن مثلا انت عايز تسافر في الديار دي ليك مصلحه فيها او تستجم او سياحه او الكلام ده لو الكلام ده احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. يكون ينزل بقى عذاب او عقوبه شديده وفسقهم بتمام الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين. ضربت مثال للناس النهاردة لما حد سألها لي الكلام ده سؤالتهم قلت له يعني ممكن مثلا في مثلا مشروع عند الناس يقول لك ايه اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع. هو متعود كل شهر بيطلع لجمعية معينة بيثق فيها مبلغ كده للفقراء. فجت مراته قالت لا احنا عايزين بقى ايه حاجة كمالية مثلا شاليه مثلا في مارينا ولا عربية تجددها ولا مش عارف ايه يعني طبعا يعني نقول مثال كبير شوية. ف الفلوس اللي كان بينفقها دي يقول للجماعة مش انا عندي في ظروف معينة كده مش حاجة. لذلك دمه من كلامه يفتكروا هم يساعدوه مثلا طب نبدلك احنا ولا حاجة؟ لا لا الحمد لله مستورة يعني. فهو كده ما هو الجهاد فيه جلب المال وجلب النفس. اصل خايف على زعلها. موضوع مثلا ايه؟ تجارة مثلا ولا حاجة. تجارة بينه وبين اليهود. واليهود يعني مثلا بقول لك يعني مثلا في يهود موجودين في كل العالم هو طبعا ينتمي لبلده يعني. لكن انت بتتكلم على ايه؟ الناس اللي في الناس اللي موجوده مثلا في الضفه مثلا اللي هو حول القدس لا ده احتلال واضح وصريح يعني. يعني حتى دي كان ضمن اسباب اللي طبعا ما كانش سبب الواضح او السبب الكبير هو مال مختلط يعتبر ان في تعامل طبعا ايه تجاري كل شركات الملاحه لازم تعدي عليهم يعني. فكل واحد ايه يفكر الكلام ده هو احب اليه من الله ورسول ام لا ده معيار الايمان. قلنا حنين غزوه حنين بعد فتح مكة تجمعت بقى هوازن وثقيف كويس ولقتال النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم ناس كتير حتى من المشركين من الجزيرة. المشركين كانوا كام؟ عدد كبير جدا كل القبيلة يعني كتب السيرة ولا كيف كل معظم قبيلة هوازن وثقيف تخيل قبيلة نتكلم على آلاف آلاف مؤلفة ده المسلمين يومها كانوا 12,000 فقال دولة كده لن نغلى من يوم من قلة 10,000 جيش اللي دخل مكة و2,000 من من أسلم. المسلمين وصلوا حنين الفجر وصلوا حنين الفجر فلسه ظلمة الفجر فالمشركين كانوا مجهزين لهم كمين فأمطروهم بواد من السهام. المسلمين داخلين وفي الظلمة لسه مش عارفين السهام دي جايه منين حتى عشان يتقوها فتفرق المسلمون. تخيل سبب كم مع الرسول. الرسول قاعد يقول انا النبي ولا كذب انا ابن عبد المطلب كويس تجمع كام او سبب كام 10 مع الرسول. الرسول نادى بص النداءات محدده يا نادى على مين؟ نادى على الانصار يا اصحاب السمره السمره السمره دي البيعه شجره الرضوان ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. بص النداء الثالث جميل قوي يا اصحاب سوره البقره يا معشر الانصار يا اصحاب السمره بعد كده ايه يا اصحاب سوره البقره تجمع كام 100 وكان في محاولات مستميته لقتل النبي. شفت بقى ليه موضوع ان انما المشركون نجس ده فربنا يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت. الناس بقول لك بيجروا مع اتساع الارض بس مش عارفين يروحوا فين ممكن يروحوا مكان يكون ده مفضل استهام اصلا. ثم وليتم وضاقت عليكم الارض رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هو تجمع ذلك المؤمنين يعني في نهايه المعركه ما قالوش ان ال 100 بس هم دول لكن ال 100 اللي قامت عليهم الايه المعركه بعد ما كانوا 10 ثبتوا مع النبي وانزل جنودا لم تروها. ليه قالوا على المؤمنين؟ لأن المنافقين لم ينزل عليهم السكينة وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. نعم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ان شاء الله افتكر النهارده الباور بوينت هيبقى موجود معاكم يعني انا قلت لكم هيبقى موجود على الجروب بس نسيت. فتح مكه كان رمضان بص قد ايه فتح مكه رمضان 8 هجريا حنين امتى شوال كان ده بعدها بكام يوم ده بيبعد عن مكه 620 كيلو 26 كيلو قريب من مقاد اهل العرب. نعم طبعا طبعا معظم قبيله هوازن معظم ثقيف كانوا 12 الف رجل قلنا العشرة بعد كده صمد 100 وانسحبت. طب كويس احنا فتحناها عشان حاجه برضو نتكلم فيها. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم فقره ده فقره كان باختياره صلى الله عليه وسلم، لان كان ممكن يبقى اغنى الناس او هو فعلا اغنى الناس. مش قلنا فان الله خمسه للرسول الرسول ممكن يصرف بيها على نفسه. تخيل بقى الغنائم اللي هو ليه خمس الخمس منها 24000 بعير، 40000 شاة، 4000 اقوله فضه، 6000 من السبي. طبعا حصلت غزوه تبر احنا قلناها برده كان استمرار لاي قبيله ثقيف وبعض الفارين من هوازن. فتخيل الغنائم دي كلها والرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونه في شعير لاهل بيته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول لها اين الشاه؟ تقول له ذهبت كلها بقي الكتف. قال بل بقي كلها وذهب الكتف. كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثه اهله في شهرين ولا يقض في طعام رسول في بيت رسول الله نار. فما طعامكم؟ الاسودان التمر والماء. بس بيت الحديث ده مهم على فكره، لان في حد كان قال لي انا هروح عمره ان شاء الله هيبقى تمر وماء بس ماء زمزم. تقول لا بس بيت الحديث لو عرفته غير انه كانت لرسول الله ملائح جيران عندهم ملائح. الملائح دي اللي هي الغنم اللي هم ما لهمش حاجه بيها، يعني الغنم بيبقى فيه لبن ف زائد عن حاجتهم، فكانوا يرسلونها الى النبي صلى الله عليه وسلم، يرسلونها الى النبي يشرب من لبنه هو اهل بيته، لان برضه اللبن فيه غذاء. يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا. طب لو خفتم بقى سياحه الضرر وخفتم ايه؟ عيله فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. خلي بالنا ما تجربش مع ربنا. يعني في بعض الناس يعني طبعا ده انا مش بلوم يعني الدعاء برضه، بس هو الخطاب برضه ما بقاش بالشكل ده، يقول له جرب كده سيب الشغل الحرام ربنا هيرزقك ثاني يوم شغل حلال. طب افرض ما رزقوش ثاني يوم شغل حلال، ممكن تاخر. ياما ناس ساب الشغل الحرام وفضل سنه واثنين وثلاثه واربعه، ده كان اختبار من ربنا. فقال فسوف يغنيكم الله من فضله وسكت. قال ايه؟ ان شاء له حكمه في ذلك. ما تقولوش اصل واحد ساب الهيلتون عشان كان في حرام وخمور فاتصل بيه قالوا طب امسك هيلتون المريض. هو ممكن ما يتحصلش صح ولا ايه؟ لكن الانسان ما يجربش مع ربنا، يترك زي ما شفنا في اخر سوره الانفال، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. عامين هذا العام اللي نزلت فيه الايات مع اول سوره قال قدامهم خلاص 9 هجريا، يعني بعد عامين هذا اللي هو 9 هجريا بعد العام يعني. اه طبعا مفيش مشركين وكانوا بيحجوا بالبيت عرايا ويطوفوا ويصفقوا ويصفروا، فايه خلاص ما ينفعش يقربوا من مكه، لان احنا شفنا لسه ده حالا ده في حضرتها معانا يعني فات ما حضرتوش، لكن اللي فات ده بيقول لسه ما كملناش شهر والمشركين حاولوا. طب خلصنا من حنين، لا ده حصلت الطائف مش هيسكتوا. بالنسبه بقى لاهل الكتاب كده مقصود اللي هو دلوقتي دخلوا الكتاب بس حرم معقول اول السنه. لا ما بقول لك العلماء اللي قالوا مش انا والله، يعني السنه كانت الثانيه كلها 4 شهور يا فندم، 4 شهور من يوم 10 ذو الحجه حتى عدناها يخلصوا 10 ربيع اخر. تمام كده؟ بالنسبه لقتال الروم، بالنسبه لايه؟ قتال الروم او اهل الكتاب عموما. دلوقتي الروم غزوه مؤتة 3000 قصاد 200000 في تبوك. كان في مش عارف هو تقريبا مش جايب مؤتة هنا ليه، اظن انا فاكر هو كان فات ونجيب مؤتة هنا. لا مش جايب. طيب نقولها كده بس. فمؤتة الرسول حتى لم يخرج فيها كان في قواد زي سيدنا عبد الله بن رواحه وزي سيدنا جعفر، ف وحتى دي اللي سمى فيها الرسول من على المنبر ثم اخذ الرايه سيف من سيوف الله مسلول سمى سيدنا خالد، ففتح الله به وكان فتح ان هو يرجع الى المدينه بالمسلمين بمن بقي من الجيش السالمين. يعني تبوك يقول لك تبوك دي اللي هنتكلم في اخر الصوره يعني او بعد شويه ان شاء الله. تبوك دي ما كانش نعرف عدد المشركين قد ايه، عدد كبير جدا من المشركين اللي هم اهل الكتاب، مش مشركين، اهل الكتاب. فهنا يقول ايه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، وثالث مره واخر مره في القران يجي لي ولا باليوم الاخر، تاتي الباء عند اليوم الاخر. جت مره اثبات ومرتين نفي. ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر، فاول البقره. وبعد كده والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس، سوره النساء ربع وعمود، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، بياكد. بعد كده دي الموضع الثالث والاخير، بياكد على عدم ايمانهم بالله واليوم الاخر، لان عقيدتهم باطله. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، هم على باطل. من الذين اوتوا الكتاب قاتلوهم حتى يعطوا الجزيه عياد وهم صاغرون. اصل الروم دول لو دفعوا الجزيه يبقى معنى كده مقرين بالدوله الايه؟ ده حتى وفد نصارى نجران وما كانش الجزيه ساعتها، كان الخراج، ارسلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالخراج مع امين هذه الامه زي ما قلنا ابو عبيده بن الجراح. برضه اللي في نفسه شيء من موضوع الجزيه ممكن يقرا فيه، لان الوقت لا يتسع، ده ممكن محاضره مثلا ساعه مثلا او حاجه، او تقرا عن الايه الامر ده. حتى يعطوا الجزيه تعيد وهم صاغرون. صاغرون لايه؟ للاسلام، و ساعتها مثلا لدولة الإسلام. نعم. إيه؟ هي دي ده لفظ بيعبر به العرب عن الاستسلام يعني، أو الخضوع. هو إيه غزوة موتة بالآيات؟ وإيه أنتوا كلكم ليه على مش عارف أكمل جملتين على بعض. إيه علاقة غزوة موتة بالآيات؟ بقول لك دي غزوة تبوك، أنا أديت مثالين يا فندم، أديت مثالين. موتة حصل قتال ايام الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجتين. بس انت بتسالني والله انت يعني قلت لك اتغيرت انت معتز. لا والله بقيت شديد والله. كنت صايب ومسالم كده. بص يا حاج محمد بقعد ما بيقدرش يحرجني في حاجه، افرض انا مش عارف. غزوه مؤته وغزوه تبوك. الاثنين قتال اهل الكتاب، الرسول لم يقاتل اهل الكتاب الا في غزوه مؤته وتبوك. ان هم الروم نفسهم هم اللي بيجهزوا جيش للقضاء على المسلمين. مش عايزين تقتلوهم ازاي؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. طبعا عزير في سوره البقره فاماته الله 100 عام. ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يشابهون يعني. قاتلهم الله ان يؤفكون، ان يصرفون. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فسيدنا عدي بن حاتم لما اسلم قال يا رسول الله المسيح عبدناه اتخذناه اله، لكن في حاجه في الايه كده ما عملهاش، ما اتخذناش الاحبار والرهبان اربابا. قال الم يحل لكم الحرام؟ قال نعم. الم يحرموا عليكم الحلال؟ قال نعم. فاتبعتموهم؟ نعم. فتلك عبادتكم اياهم، طاعه المخلوق في معصيه الخالق، دي عباده. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون، يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله، الصف والله مطيم نوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. طبعا ممكن يكون التشبيه، أقول لك إن كان الشمعة ممكن تطفيها بإيه؟ بنفخة من فجر. طب المصباح ما ينفعش، طب الشمس، ما خير بقى نور الله. طيب ده معنى، وفي معنى ثاني يقول لك بأفواههم يعني بكلامهم. بكلامهم. الشبهات اللي بيقولوها على الإسلام وعلى الرسول وعلى القرآن. وسبحان الله يعني في احصائيه حديثه بيقول ان 20% تقريبا من اوروبا مسلمين. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بالنسبه للاحبار والرهبان، يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. عارفين صخور وغفران؟ ياخدوا كده مالهم ويروح اغفر لك ياخد اموال وما يعني ما يبقاش ايه للفقراء ولا حاجه. ويصدون غيرهم عن سبيل الله، ما هو هيفقد بقى المال اللي بيجي له ومنصبه. والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. سواء من الاحبار والرهبان او حتى لو كانوا من المسلمين، يعني ايه كده عامه او جمله العلماء يقولوا سواء في شأن الأحبار والرهبان أو في شأن حتى المسلمين مانع الزكاة. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طبعا حتى آل عمران خدنا سيطوفون ما بخلوا به يوم القيامة. إن عتق الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. قلنا رجب وفي 3 و4 من الأول ذو القعدة. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. شوال ذو القعدة ذو الحجة دي أشهر الحج. يبقى تفرق شهر شوال ده من حج ومحرم مش تبعه. المحرم يزيد على شهور الحج. ذلك الدين القيم. مستقيم. دين الله المستقيم. دين إبراهيم. دين قيما. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول الموضوع مش موضوع قتال فقط. يقول لا تظلموا فيهن أنفسكم بمعصية. الأيام دي أيام الإنسان يعظم فيها الأجر ويقبح فيها الذنب. فعشان كده احنا ننبه الناس. يعني في كتير من الناس رجب ممكن ينتبهوا له يبتدوا يصوموا مش كده؟ والمحرم عشان فيهم عاشوراء والكلام ده، وذو الحجة أيام الحج بقى وأول عشر الأول. لكن في شهر وسط الأشهر دي لاحظت إن محدش بيهتم بيه خالص، اللي هو شهر إيه؟ ذو القعدة. ذو القعدة أشهر الحرم، فالإنسان يكسب فيه من الصيام. كما في الحديث صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، يعني اترك غيره تصوم في الأيام الأشهر الحرم. الأعمال الصالحة فيها اجتناب المعاصي. يعني حتى الأسماء الشهور يقول لك ذو القعدة كانوا بيقعدوا فيه على القتال، ذو الحجة الحج، المحرم محرم فيه القتال، رجب كانوا يرجبونه يعني يعظمونه. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، توفض المشركين اللي كانوا بيعظموا أشهر الحرم قتلونا. ده شفت قتال كتير جاء في أشهر الحرم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. إيه النسيء ده؟ كلمة نسيء يعني تأخير. المشركين يقولوا إحنا دلوقتي عندنا 14 حرم، 14 حرم أخدها زي ما أنا عايز. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. يواطئوا بمعنى يوافقوا. ربنا حرم 14 يختارهم بقى على مزاجه، وخصوصا كان في شهر رجب ده. يأتي مثلا هو بيقتل في جمادى الآخرة فعايزين يكملوا القتال في رجب، فيقول لك طيب احنا نسمي رجب نسميه صفر ونقاتل فيه عادي. طب يا جماعة اسمه رجب، لا احنا سميناه صفر، ولما يجي صفر لو بعد المحرم نكمل بقى الأشهر الحرمة على بعضها نخلي رجب مكان صفر. طيب دي حاجة. ساعات كان الموضوع كمان يبقى أقبح، يقول لك كده احنا كده خلاص 14 بدلنا شهر مكان شهر 14. ساعات كان يجي شهر مثلا صفر اللي هو المفروض اسمه رجب من السنه اللي بعدها، وهم بقالهم 3 شهور ما بيقاتلوش وعايزين يبداوا قتال يستأنفوا قتال مره ثانيه، فيقولوا لا احنا نسميه صفر زي ما هو. يبقى ليه السنه الجايه نخلي 2 رجب ورا بعض، نخلي مثلا ربيع مثلا نخليه هو ده. فتلخبطت الدنيا. ده مثال بسيط، ده عملوا ابشع من كده لدرجه ان حتى الصحابة اختلف عليهم الأمر. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليه جملة مشهورة، إن الزمان استدار على هيئته يوم خلق السماوات والأرض. فاللخبطة اللي حصلت دي وشهر ما كان شهر والكلام ده بقت الشهور داخلة في بعضها ومحدش عارف. حتى الرسول لما سألهم في اسم الشهر مش كده؟ أي عام هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فالرسول حتى ما استغربوش بيرد. فكان بيرد إيه؟ عليه الصلاة والسلام. ففعلا الزمان استدار على هيئته. أقول لك معلش يا بضرب مثال عشان تتخيلوا قبح الأمر. أنا واحد كان اشتغل معايا في شركة كان متعين قبل بكم يوم يعني. جاي يقبض لقى مرتبه بالماينس. إيه يا جماعة؟ قالوا أنت مخصوم لك ربع يوم كل يوم. ربع يوم ليه؟ أنت بتيجي متأخر. يا جماعة ماشي ما باجي متأخر باجي الساعة 11. يعني معلش الشركة 9. بس الناس بتمشي 4:30 لبعض 6:30. أنا كنت فاكر دي تشيل دي يعني. قلت له صدق قضية الفكرة ده، أنا أصلا فكرت إن أنا إيه أجي من 12 بالليل لـ8 الصبح عشان يبقى ايه اتفرج لقيت يومي بقى للقران. يعني مفيش حاجه اسمها 8 اشهر وقصدي 8 ساعات اخده زمان عايز. نفس الفكره بالظبط. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. طبعا الشيطان زي لهم هذا الامر. طيب معلش 3 دقايق كده ونكمل. يا رب الله من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة تزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها يشرحها دفئاً وشفاءً فيحسون الأرض سماءً طبتم يا أهل القرآن يا أفلاك الدارت على غضي شرفاً ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهلا من علم فيه وتعلم من كرمه فهو مكرم عندي اول قسم من الصوره هنا كان بيتكلم على البراءه من العبود من المشركين وبيتكلم كمان مبررات قتال سواء كانوا المشركين او اهل الكتاب. القسم الثاني بقى على غزوه تبوك. يا ايها الذين امنوا، طبعا تبوك كان استنفار عام، يعني استنفار عام كل المسلمين يخرجوا. ليه؟ ما نعرفش اصلا الجيش قد ايه. مؤتة كنا عارفين 200,000. تبوك تلاقي في الكتب كده يقول لك جيش عظيم، لا يعني لا يعرف احد عدده. الرسول حتى حاول انه يعرف عدده ما يعرفش. تخيل 200,000، ده ممكن يكون الجيش كان مليون، مش كده؟ ولم يحدث قتال. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الارض. كل ما تيجي تقومه يقع، كل ما تيجي تعدله ايه؟ يثاقل الى الارض. ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل، الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. طب ما نصر الرسول ما كانش معاه 12,000 ولا 100,000 ولا حاجه خالص. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. شوف اول حديث بشكل مباشر عن الهجره كان بعد ايه؟ 9 سنوات من الهجره. اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. هنشوف في سوره الشعراء كلا إن معي سيدنا موسى يقول معي مش مع فايه ربي سيدين، فيقول لك فدلت هذه الجمله ان ايمان سيدنا ابو بكر يزن ايمان الامه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله معنا، كان اثنين بس الموجودين. وسبحان الله ما اعرفش يعني الشيعة ازاي. طب ثانيه اثنين انتوا بتزعموا هم عارفين يعني اصلا محتارين بالحاجه، لو قالوا لا ما كانش معاه في الغار ده كان عليه اللي كان معاه في الغار، طب مين بقى الشجاع اللي نام في فراش النبي؟ هم اختاروا موضوع الشجاعه ومع ذلك ينكروا او يعني يقولوا على سيدنا ابو بكر كلام يعني قبيح على سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، ده ربنا ذكره في ثانيه اثنين هيكون مين يعني؟ فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها. ركز معايا، وجعل كلمه الذين كفروا السفلى، ما قالش وجعل كلمه الله، لا هي طول عمرها وكلمه الله هي العليا، لكن وجعل كلمه الذين كفروا السفلى كان قبل يعني الهجره كان ممكن الكفار كلمتهم ايه عليا. والله عزيز حكيم، انفروا خفافا وثقالا. بص لو عايز تقول قول زي ما انت عايز، يلا انا هبدا وانتوا تكملوا. خفافا وثقالا شبابا وشيوخ، طيب خفافا وثقالا يلا مشغولين وايه او مفرغين يعني من الاعباء ومشغولين، ممكن اصحاب عليهم دين عليهم ما عليهمش دين خفافا مفيش عليهم ديون وثقالا. ايه تاني؟ لا ده بتتكلم في كل الحالات، في كل الحالات اصحاء ده خفافا، مرضى ثقالا، مش كده؟ ايه تاني؟ يلا حاجه كمان، احنا قلنا ذو عيال وغير ذو عيال، كل اللي تخطر في بالك مفيش مبرر لحد ان هو ما يكونش. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا، اللي كانوا بيخرجوا زي مثلا خيبر كان في كتير من المنافقين هياخدها سوره الفتح كانوا هيموتوا عليها. خيبر دخول في خيبر ليه؟ يا دوب 160 كيلو مش زي تبوك، تبوك يعني ممكن توصل في بعض الطرق لحوالي 700 كيلو كويس، 680 كيلو او 780 كيلو، كان مشوار بعيد يا ولد. العربيه دلوقتي اصلا ايه؟ ياخدوا بقى مثلا سبع ساعات ولا حاجه. فتخيل بقى لما ايه؟ يكون بيسافروا على وسائل السفر القديمه. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا متوسط المسافه لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه. وبعدين حتى الروم حتى الغزوه دي ما كانش فيها غنائم، غنائم ايه؟ لا نحفظ قتال. وحتى لو حصل يقولوا ده اول مره الجيش كان 200,000 والمره دي ايه؟ ده استحاله حتى يبقى فيه غنائم منها. فمفيش مصلحه في الموضوع ده، عرض قريب متاع زائد. يهلكون انفسهم بالكذب ده وسيحلفون بالله لو استطعنا خرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. الرسول كان اي حد بيجي له بيعتذر بيقبل عذره. الرسول يعني مش هيفتش عن قلوب الناس، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. حتى اعجب واحد هيبدا بيه بعد شويه اللي فضحه في القران. كان في اعذار كثيره بس اغربهم اللي هيجي بعد شويه في الصفحه الجايه ان شاء الله. فايه؟ بيقول لك بص العتاب ازاي من المحب سبحانه وتعالى الى الحبيب صلى الله عليه وسلم. قدم العفو، عفى الله عنك لما اذنت له. الناس اللي كانوا بيقولوا كذا وكذا وانت حتى كان احساسك ان بعضهم كانوا كاذبين. لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. جماعه اللي بيستاذن ده مش حاجه كويسه. في ناس بيفتكر اللي بيستاذن ده محترم واللي ما بيستاذنش ده مش استئذان عشان يدخل عليا القاعة، ده استئذان عشان ما يسافرش، ده استئذان عشان ما يخرجش للغزو. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، معنى هم مش بيستأذنوا ان هم ايه؟ بيخرجوا. أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليهم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر بيستأذنوا عدم الخروج بأعذار كاذبة وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. شكت قلوبهم في القرآن وفي السنة، في ناس كده قلوبها. عشان كده أنا بقول لك ساعات أنا كلامي ما يبقاش بالنسبة لك كافي. بنتكلم على شبهة مثلا معينة أو أمر معين، افتح كتب التفسير، مش كتب التفسير يعني كتب الرد على الشبهات، أو ابحث عنها دلوقتي وسائل البحث بقت سهلة. كتبت اسم الشبهة زي شبهة الجزية مثلا، شبهة ملك اليمين، شوف الرد عليها. سواء شيخ أنت ارتحت لأسلوبه أو قرأت كلام، زي ما قلت لك موقع ابن مريم. اي موقع ابن مريم ما دام النت اشتغل كويس. وصلت. طبعا هي اصلها دعوه غير المسلمين يعني، لكن هو في قسم اسمه ايراد الشبهات على الاسلام العظيم، منظم كده هو ايه ده مستو يعني، ده الحاجه اللي عيني وقعت عليها يعني. طبعا ممكن يكون في غيره افضل، فهتلاقي هنا من ضمن الاقسام كشف الشبهات حول الاسلام العظيم، شبهات حول القران، شبهات حول الرسول، شبهات حول السنه، شبهات منوعه، برضو جايبين كلام على الاعجاز العلمي. لكن ما تتركش نفسك في ايه، في ريبه وفي شك يعني. ولو ارادوا الخروج، الجماعه اللي بيعتذروا دول زي اللي جاي بعد شويه اللي هو يقول الرسول انا مش حاضر عشان بنات بني الاصفر والكلام ده، انت جهزت نفسك وبعدين العذر ده حصل؟ لا. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم، خروجهم معكم فثبطهم، ثبط همامهم، خلى عزائمهم ايه خائره كده، وقيل اقعدوا مع القاعدين، وكويس انهم خرجوش، لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبال، خدناها في آل عمران خبال الفساد، ولا اوضعوا خلالكم، ده كنايه عن النميمه. بص الكرسيين دول محدش يقدر يوقع بينهم، ليه؟ عمر كده ايه موحد بينهم، بص الكرسيين كامل جامد، مفيش خلال بينهم، مفيش فجوات، لكن لو الكرسيين في تباعد بينهم شويه ممكن حد يقدر يوقع زي ما عملت وسعت الفجوه. فده المسلمين، المسلمين لو كانوا بنيان مرصوص ما حدش يقدر يوقع بينهم، لكن بيستغلوا ان حد متضايق من حد في حاجه، ايه مثلا يجي يقول له هو ما بيردش عليك ليه، ويقول لك انت بيت شرير وبتاع، فيزود الموضوع اكتر، فده اسمها ايه؟ اوضاع خلالك اللي هي النميمه. يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم، يطلبون لكم الفتنه في امر دينكم وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد طبعا في ناس بيصدقوهم يعني المسلمين، لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور. شوف تصريفهم لجميع الامور في ابطال الدعوه وفي القضاء على الاسلام منذ يعني هجوم النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه، من مكه الى المدينه ناس، حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. بص طبعا انا سالتكم الدعاء لان انا لسه كنت بقول لبعض الناس يعني اللي بقالوا معانا فتره، بس انا ما اظنش ده ارهاق يعني، مش عارف انا هناك بتكلم عادي يعني، ما بتلخبطش لا بطل ولا بطل هنا، كل حاجه لازم اتصححها واقول مكه والمدينه فمش عارف يعني، يعني لو ارهاق يبقى الحمد لله يعني، انا باخد فيتا ماكس بقى يمكن ايه يعمل شغل، بس برضه ما فيش فايده، فادعوا لنا كده للتيسير يعني. موضوع ال يعني ما ظنش ارهاق، لان انا كنت كل سنه من 9 ل 12 ومن 12 ل 3 ومن 3 ل 6 حلقه، الحمد لله الواحد كان بيبقى فايق يعني. دلوقتي موضوع ولكن كره الله بعثهم، ده كان الشيخ راغب السرجاني استشهد بيها على التعمد ترك صلاه الفجر. واحنا ممكن نسعى على اي طاعه، ممكن طاعه تكون اكثر من مره كده ايه يعني انت متعمد تركها، لو اسمع لو خلينا اكتفينا بكلام عن صلاه الفجر، انت بتسمع على الفجر وبتكمل نوم يعني، انت اصلا مش ظابط من 40 اهو، ربنا صحك اهو، انت كملت نوم، لقيت نفسك فاضل على الفجر ربع ساعه، فانت ايه نايم نفسك بسرعه رغم انت بتاخد وقت عشان تنام، بس انت ايه حطيت النوم بقى في عينك عشان ايه تنام على طول احسن تسمع الفجر. بقول لك خلي بالك، قررت الموضوع ده مره والثانيه، ممكن ربنا يكره قيامك ولكن كره الله بعثك. فيعني يكره قيامك للفجر او حتى للطاعه. نعم كتير من الامور. طيب اول واحد تخيله اعتذر بايه؟ قال للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال له هل لك في جلال، هل لك في قتال بني بني الاصفر يا جلاد، كان اسمه ايه اللي انا بقوله، هل لك في جلاد بني الاصفر، كان اسمه الجد بن قيس، اسمه الجد بن قيس، جلاد يعني قتال. فقال له يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني، إني رجل مفتون بالنساء، أخشى أن أرى بنات بني الأصفر فلا أصبر عنهن. يرضيك في سن ده أروح أنحرف يعني؟ بنات الروم بيقولوا جمال قوي، أنا ما أقدرش بصراحة أقول هناك وإيه؟ أنحرف. والله ده مش هزار والله، اقرأ كتب التفسير. فنزلت وفي الحديث كما في الحديث صحيح. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ده الوحيد اللي اتفضح طبعا غيرهم اتفضحوا ايه مجمل، لكن ده بالذات صراحة يستاهل لوحده يعني. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، بعدم الخروج خدنا احتياطاتنا، ويتولى وهم فرحون قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لو إحنا رحنا أي قتال قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين اللي هم إيه؟ النصر أو الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه، فتربصوا انتظروا إنا معكم متربصون. واضحة كده؟ إحدى الحسنيين جاينا ولا مجاينا؟ إحدى الحسنيين جاية يا جماعة؟ حر القرآن جاية؟ طيب الحمد لله. قل أنفقوا طوعا أو كرها، قل انفقوا طوعا او كرها. طب ينفقوا ازاي طوعا؟ اصل ما ينفعش يعني تبقى واضحه قوي ان هو يقول ايه ما اقدرش اقاتل وفي نفس الوقت ابو فلوسك خلاص نفع خلاص بقى عشان ما يبانش الموضوع ما يكشفش يعني انا ماليش عذر اصلا. لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى. خلي بالك خدنا برضه الصفه دي في صوره النساء، واذا قاموا للصلاه قاموا كسالى عن المنافقين، ولا ينفقون الا وهم كارهون. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. ممكن يكون التلقات في اموالهم واولادهم ده معنى، وفي معنى تاني ان بعض اولاد المنافقين كانوا مسلمين فكانوا عذاب يعني نفسي لابائهم، زي عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول. عبد الله ابن ابي بن سلول راس النفاق كان ليه ولا اسمه عبد الله، هنشوفها في صوره المنافقون اللي وقف على باب المدينه وقال لابوه ايه ارجع حتى ياذن لك رسول الله، تدخلها ذليلا ويدخلها عزيزا، عشان هو كان قال لا يخرجن الاعز منها الاذل. والموقف ده يعني تفتكروه عشان بعد شويه برضه هنستخدمه بسرعه. حضرتي معانا في الاول خالص قلنا في ثلاث اقسام المؤمنين، اول اربع ايات في سوره البقره بعد الف لام ميم دي المؤمنين يقيمون الصلاه ويؤتون. بعد كده ايتين على الكافرين، في 13 ايه على المنافقين. ايه المنافقين دول؟ ناس وسط المسلمين بس هم اصلا مش مسلمين، اصل يعني هو بالعقل كده واحد يطلع يقول ده القران ده فيه حاجات المفروض ما نعلمهاش لاولادنا، ده الاحاديث دي اصلا المفروض احنا ما نتعلمهاش، ان ده الاسلام فيه كذا، ده الشرع اصلا بيظلم المراه لما بيعمل كذا. تفتكر ده مسلم؟ ده مش مسلم، ده منافق. لا كفروا في الباطن، في الباطن. أبي بن سلول ده، أبي بن سلول غزوه احد راس النفاق، غزوه احد رجع بثلث الجيش، حضرتك معانا دي؟ رجع بثلث الجيش. طيب غزوة أحد كان يوم السبت، الرسول قعد في حمراء الأسد قد إيه؟ ثلاث أيام، الحد والاثنين والثلاثة، حلو، فاضل كام يوم على صلاة الجمعة؟ يومين، أربعة وخميس، حلو كده؟ المفروض تتعامل مصيبة، أبي بن سلول راجع بثلث الجيش، كان موجود في الصلاة مع المسلمين ومش كده بس، الرسول طلع المنبر فقام وقال أيها الناس، أيها المسلمون، هذا رسول الله أكرمكم الله به، فإن قال فاسمعوا وأطيعوا. فالناس جذبوه، اجلس يا عدو الله لست لهذا المقام اهلا وقد فعلت ما فعلت. وكان بعض الصحابه زي سيدنا عمر اشار على الرسول بقتل المنافقين لان نفاقهم ظهر زي ده، يقولوا كيف اذا تحدث الناس يا عمر ان محمدا يقتل اصحابه. فكانوا بيصلوا بس اثقل صلاه عليهم الفجر والعشاء، ليه؟ ظلام. الظهر كانوا بيبقوا موجودين، العصر موجودين، المغرب موجودين، العشاء خلاص مفيش حد هيشوفه. ظلام، انت جربنا رايحين الفجر في ظلمه ولا حاجه، الشوارع كلها ظلمه فمحدش شايفه، عشان كده دي اصغر صلاه عليه. فكانوا بيصلوا اتقاء يقتل. واضح ولا لا؟ حتى لو كان اسمه اسلام، يعني كان اسمه اسلام اهو، مين قال ان هو مسلم؟ ويحلفون بالله انهم لمنكم، يقول لك انا مسلم اكتر منك وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يخافون خوفا شديدا من المسلمين، فايه يتقوا اظهارهم للكفر ويحلفوا كمان بقول لك ان هم مسلمين اكتر ايه او مؤمنين اكتر من المؤمنين. لو يجدون ملجأ كده اطلع بط خالص. لو يجدون ملجأ، الملجأ ده حصن يعني، او مغارات او مدخلا، مغارة في جبل او مدخل اللي هي سرداب يعني داخل الارض، لولوا اليه وهم يذبحون، يذبحون يسرعون يكون الحصان يعني. هو لو يقدر يعترف بكفره ويعترف ان هو لا طايق اسلام ولا مسلمين ولا بيحب الرسول ولا القران، كان اظهر الكلام ده واستخبى في اي مكان من الاماكن دي. ومنهم من يلمزك في الصدقات، دي كان بيحصل كتير للرسول عليه الصلاه والسلام مواقف زي دي. المنافقين بس يقول له ايه؟ اعطني فانك لا تعطني من مالي ابيك ولا امك. يقول للرسول تتخيل المفروض اسمه مسلم، والثاني يقول له هذه قسمه ما اريد بها وجه الله. ومنهم من يلمزك يعيبك يعني في الصدقات، فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. الشيخ صلاح المغامسي بيقول لك يعني اللي في ضيق أو شدة ممكن يدعو هذا الدعاء، لكن يقول إيه؟ حسبنا الله وسيأتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. يعني مش ورسول النبي صلى الله عليه وسلم مات لا يعطي أحد شيئا الآن، يقول لك هتستفيد الدعاء يعني. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. بس العاملين عليها بالعقل. مش ياخدوا كل الأموال الصدقات، يقول لك إحنا عاملين عليها. طيب والمؤلفة قلوبهم، احنا قلنا زمان كان بعد الاسلام يمكن يعني يحب الاسلام اكثر، يعني الرسول يتالف بها قوما زي ما في حنين. طب حنين في موقف مشهور فيه، الرسول لم يعطي من غنائم حنين الانصار، قسم الغنائم على مين؟ على المهاجرين وعلى من اسلم من يوم الفتح. فحتى الصحابه الانصار، ودي ان شاء الله ممكن نقولها بالتفصيل يعني يوم الجمعه، ف الصحابة وردوا في أنفسهم من هذا الأمر. فالمهم رسول أعطى المؤلفة إيه قلوبهم. طيب إيه تاني؟ وفي الرقاب، الرقاب دي ممكن عتق الرقاب وممكن تحرير الأسرى. وفي الرقاب والغارمين، الغارمين ده برضو حاجة ناس كتير المفروض تنتبه لها، في ناس بتبقى محبوسة بسبب ديونهم، تجار يعني بيبقى هو تاجر وبسبب ديون تعثر في السداد فممكن يتحبس، فممكن الامر ده الزكاة يبقى من مصارف في الايه المنظر. وفي سبيل الله، في سبيل الله بعض الفقهاء وبعض العلماء قالوا دي عامه، لكن انا يعني بخاف. ففي سبيل الله البعض بيقول ان لا ده الجهاد في سبيل الله. يعني لسه كان موقف قريب، احنا قلنا عايزين تغيير العدسه البروجيكتور، انت العدسه ابتدت تضعف، العدسه طبعا حتى ممكن مثلا شهر ولا حاجه نحتاج ان احنا نطفي الانوار عشان تشوفها. فابتدينا طلبت حتى من الناس، قلت لهم يا جماعه انا عايز يساهم معانا عشان يبقى صدقه جاريه ليه؟ كنت كاتب على الصفحه عنه. وحتى احنا اخرنا الموضوع شويه على اساس ان في ناس قالوا طب ما نجيب شاشات احسن، ده مثلا شاشه دي كويس دي مالهاش يعني عمر افتراضي عمرها كبير، دي مش عارف كام الف ساعه. فالموضوع ده ممكن ايه؟ حد يساهم فيه. فالمهم من ضمن الناس اللي ساهموا جالي بقى مبلغ كبير 15000 جنيه. ما خدتهمش ولا مليون خدته منه، ليه؟ قالت لي الفلوس زكاة. قالت بس في رأي يقول في سبيل الله أي حاجة وده علمي ينتفع به؟ قلت لها لا، أنا لو صدقة عادي آخدها عادي، لكن لو زكاة وفعلا دليتها على جمعية و ودفع الموضوع فيها الناس طبعا فقراء يعني محتاجين في أماكن كده بعيدة يعني عبد القادر وبرد والحتت. فالأمر ده أنا بقول لك إن في بعض الفقهاء قالوا في سبيل الله حتى علمي ينتفع به والكلام ده، لكن انا بقول لك من باب الحذر، وخصوصا لما يكون التعامل مثلا في حاجه خاصه بالدار، لا خلي في سبيل الله دي اللي هي الجهاد فقط. ده راي علماء برضه. وابن السبيل طبعا معروفه فريضه من الله والله عليم حكيم. سوره التوبه تسمى الفاضحه لانها فضحت المنافقين، تسمى المبعثره، بعثره جمعهم فضحتهم. ومنهم الذين ياذون، ومنهم من يقول، ومنهم من يلمزه، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، يستمع الى كل ما يقال. ده طيب قوي، ده اي حد يقول له حاجه يصدقها. قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين لن يصدق المؤمنين. الافضل عند الرسول هو يصدق من يقول له، زي الاعذار اللي اعتذروا بيها الرسول صدقه. واحد بيقول له انا كده ما هوش عليه، اي راجل انت بتقوله ده ده خلاص قبل منه العذر. ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاه ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، ده المنافقين، والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله يخالف ويعادي فان له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. في المجادله من يحادد الله وبرضه يشاق الله، يبقى ممكن يحادد وممكن يحاد، ممكن يشاقق ويشاق، اللي هي ايه؟ شده. ممكن يرتد وممكن يرتدد زي سوره البقره. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. لما طبعا كثر الحديث ايه ومنهم ومنهم، فمجموعه كده، وطبعا الرسول على فهم يعني، كمان احنا موجوده هنا ايه الايات، لكن الرسول سيدنا جبريل اخبره بامرهم. يحذروا، تخيل هم بيصلوا كده الرسول ويسمعوا ايه، يحذروا المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. قالوا ده فاضل يقول لنا اللي بيفكر فيه، يعني ده بيقول لنا انا قلت كذا وانا قلت كذا، فاضل يقول لي الايه اللي في قلبي. فلما بلغهم هذا جاءوا الى الرسول، طبعا قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذروا، فضحهم. ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. ما ينفعش، ما فيش هزار في القران وفي الاذان وفي السنه ومع الرسول واسماء الصور وايه في ما فيش هزار في الكلام ده خالص. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. عشان كده الناس اللي يقول لك بيقرا في القران، ما كانش قصده، ما كانش يقول على الرسول، بيقول ده لو الرسول مش عارف اعمل فيه ايه، ده بيهزر. ما ينفعش الهزار اصلا مع الرسول، ولا زل، مش حاجه اسمها زل اللسان. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين. طبعا نعفو لو فعلا هو ايه؟ انسان يعني تاب الى الله توبه نصوحه. ده المنافقين اللي ايام الرسول قالوا ان فاضل يقول للقران ايه اللي في قلبه. كلام بقى على المنافقين قبل ما يقول احوالهم، قال وصفهم عموما المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف عكس اللي احنا بنعمله، ويقبضون ايديهم عن الخير وعن الانفاق، نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون. طبعا نسيهم اهمالا لا شانهم يعني. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم كافيتهم من العذاب. ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم، نصيبهم من الدنيا. هيقول اساميهم في الايه اللي جايه، واحنا طبعا لسه قدنا في الاعراف. فاستمتعكم بخلاقكم، بنصيبكم من الدنيا، مال وجاه ومتع من متع الدنيا، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. فبياكدها يعني، زي ما ايه واحد يقول ايه انت تقتل مثل فرعون، او انت مثل فرعون كان يقتل بغير جرم، وفي الاخر اقول له ايه وانت تقتل مثله. طب ما انا قلت له الاول انت مثل فرعون، فدي ايه ده نفس السياق بتاع الايه. هم فاستمتعوا بخلقهم، فاستمتعتم انتم بخلقكم بنصيبكم من الدنيا، كما استمتع الذين من قبلكم بخلقهم وخضتم خوضوا في البطل، زي ما قلنا كالذي خاضوا، كالخوض الذي خاض، عشان ايه اللي مستغرب ايه كالذين خاضوا، لا كالخوض الذي خاض. اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم أقوام قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدينة، كل دول عارفين أساميهم صح؟ لسه قدامهم امبارح. والمؤتفكات مين دول؟ قوم سيدنا لوط. مؤتفكات يعني منقلبات، هو كفأها والمؤتفكة أهوى، نشوفها بالتفصيل إن شاء الله بعد شوية أو بعد كم يوم. أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإلى مدين أخاهم شعيب فكان له. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. اللهم ارحمنا يا رب. إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. اللهم ارض عنا يا رب. ذلك هو فوز عظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إنه في التحريم جمهور على أن جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين بإقامة الحج عليه بالكلمة، إقامة الحج عليه، لأن الرسول لم يقتل المشركين المنافقين بالسيف، فما ينفعش. بس الموضوع ده وفتحناه، ده المنافقين بيقولوا على غيرهم إن هم منافقين، فهتبقى كده مش عارفين مين المنافقين. يعني أنت لو أنت بتتهمهم بالنفاق ولا ده أنت اللي منافق أصلا. فعشان كده بقى الجهاد بإقامة الحج عليهم، واغلظ عليهم واشدد عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. واحد بقى تاني كده ايه استخف دمه شويه اسمه الجلاس بن سويد، بيقول لأن كان ما يقول محمد حقا لنحن أشر من الحمير. عمال يقول لنا حاجات ونسمع كلامه وعمال والله ده احنا ده الحمير بتفهم عننا. فابن زوجته مصعب اخبر بها الرسول، هو قال له يا جلاس لقد قلت كلمه لو قلتها لفضحت ولو كتمتها لهلكت، ممكن اهلك معايا تكون فيها عقوبه من ربنا، انا هضطر ان انا اقول للرسول. فلما قال للرسول فجاء قوم من جلاس قال له انت هتصدق الصبي ده يعني او الشاب ده وتسيب راجل كبير محترم كده؟ ما قالش، ففضحه القران ولا فضحه، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هم كانوا في مواقف كثيرة هموا بإلحاق الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم أو القضاء على الإسلام. وما نقموا، قلنا نقموا قبل كده يعني إيه؟ عابوا، أنتم بتكرهوا إيه من الإسلام؟ بتعيبوا إيه على الإسلام؟ إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، عقوبات ومصائب في الدنيا. وما لهم في الارض من ولي ولا نصير. مشهور بين الناس ان القصه دي اسمه ايه؟ الانصاري ثعلبه، مش كده؟ ثعلبه القصه ان هو يعني طلب من الرسول مال ان ربنا يدعيه يعني زاده المال، وبعد ما زاد المال فما اداش الزكاه والرسول لم يقبل، يعني هو لم ياخذ منه زكاه في حياته، فعرض على سيدنا ابو بكر فرفض، سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي ومات طريدا. يعني القصه دي فيها نظر، ان هو ثعلبه الانصاري ده كان من خيار الصحابه، فالبعض حاول يخرج بره الموضوع ده فقال لك ايه، طب ممكن يكون ثعلبه اخر واحد تاني. فانا قرات من فتره بحث كده حتى ان شاء الله برضه، لان في ناس جددوني في الامر ده، يعني يقول اصل الاستاذ فلان والدكتور فلان قال لا ده هو، قلت له ما هي موجوده في كتب التفسير منسوبه الي. الامر ده يتلافى مع التوبة اللي ربنا شرعها، ليه سيدنا أبو بكر ما يقبلش منه سيدنا عمر؟ طب نخليها، طب هنخليها على نفسنا أحسن، ده الأحسن. أوعى تكون بتعمل كده. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، مش ناس كده؟ ده ممكن على فكرة مش عارف تكون ناس كتير. لما أنجح، لو نجحت في الامتحان ده، لو اشتغلت الشغلانة دي، لو بطلت الجدع في الدنيا، هتصدق وأكون من الصالحين. يجي بقى ساعه الجد، فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. مش بتحصل حوالينا الكلام ده، ممكن يكون حصل من بعضنا ويتوب الى الله ويستغفر. ليه؟ لان المشكله في كده. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوا. كل واحد فينا النهارده كده يراجع عهوده مع ربنا. عمال اكل على موضوع المول اي ما بدات. وعهود بينك وبين ربنا خصوصا خدتها على نفسك وقت الشده. وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الآية اللي جاية كتير قوي بيفهم آخر جملة غلط، بيفتكر لا يجدون إلا جهدهم، يعني بيجتهدوا في السخرية. هي مش كده خالص. صلى على النبي. الرسول قال للصحابة ينفقوا، فسيدنا عبد الرحمن بن عوف كان غني فكان عنده 4000 درهم. يا رسول الله عندي 4000 درهم أو لله عندي 4000 درهم، 2000 لله ورسوله، 2000 خليهم في المعركة تجهيز الجيش والكلام ده، لو حد برضه ما عندوش حاجة يركب عليها ممكن تشتري له. فقال المنافقون ما أنفق ابن عوف إلا رياء، بيستعرض بماله يعني، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. متطوعين المتطوعين كثرة الإيه؟ إنفاق المال. طيب فجاء رجل اخر من الصحابه وقال ايه يا رسول الله عندي صاعين من تمر، صاع لله ورسوله وصاع لاولادي. فقعدوا يسخروا فقالوا لقد كان الله غنيا عن صاع هذا، صاع ايه اللي جاي مش مكسوف كده مالي ايديه تمر، هيعملوا ايه بالتمر ده؟ ده ممكن واحد ياكله كده هو لسه ايه ما طلعش من المعركه اصلا، لسه ما سافرش يعني. والذين لا يجدون الا جهدهم، بيسخروا من الفريق الثاني، يبقى بيسخروا من رقم واحد المتطوعين من في الصدقات، الفريق الثاني اللي لا يجد الا جهده، اللي هو بينفق ايه؟ من مال القليل. فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما مات ابي بن سلول فجاء عبد الله ابنه وطلب من الرسول حاجتين، اول حاجه ان يعطيه ثيابه ليكفن فيها اباه. اي ثوب يا رسول انت تلبسه وكفن ابي، هو عارف ان ابوه من المنافقين، فعشان رجاء ان يخفف عنه العذاب. وطلب من الرسول ان يصلي عليه، فقام الرسول. الرسول قايم كان قاعد مع الصحابه، فمين شده من ثوبه جذبه من ثوبه؟ سيدنا عمر. يا رسول الله تصلي على منافق؟ قال خيرني ربي، قال ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فلا ازيدن على 70، خلاص انا هزود على ايه؟ على 70. طبعا نزل بقى في المنافقون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. الرسول كان عنده كم سنه ساعتها؟ 62 سنه. انت متخيل غزوه تبوك دي مش شاب في العشرينات ولا الثلاثينات ده اول جهاد الرسول كان 53 سنه. 54 كمان لما كان في بدر، مش بدر 2 هجريا، هو هاجر عنده 53 سنه، 40 البعثه و13 قبل الهجره و2 يبقى ايه 55 كمان. 55 سنه غزوه بدر، اول غزوه غزاها 62. انت متخيل ال 62 ده بيصلي على كرسي صح؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. حر ايه اللي راح في تبوك ده؟ لما يجي الجيش بقى نشوف بقى هنعمل ايه؟ احنا مالنا ومال الاسلام؟ احنا ندافع عن المدينه بس. نفس الحجه بتاعت احد، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هناخد في سوره الفتح ان هم الرسول قال لهم يخرجوا العمره اللي ما حصلتش بتاعت الحديبيه دي، وكان قايل ان هو هيؤدب يهود خيبر بعد ما يرجع من العمره. فهم هناك في السوره ربنا بيقول ان هم ما خرجوش عشان كانوا فاكرين ايه؟ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. قالوا رايح مكه عمره مش هيدخلوه. كويس؟ ده كمان كان عدد قليل، كان 1200 من الصحابه. فلما رجع فنزلت بقى الايات ان ما حدش هيروح خيبر غير اللي خرج للعمره. وخيبر غنائمها كانت كتير. فهم قعدوا بقى ايه؟ يطلبوا من الرسول الخروج، وطبعا سياق الايات هناك طلبوا الرسول اكثر من مره ان هم يخرجوا. فقال لهم بقى في الايات اللي انا عايز استشهد بيها هنا: قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون. خيبر ما فيش خيبر. لان خيبر كذلكم قال الله من قبل، ربنا قال واحنا راجعين من الحديبيه ان ما حدش يخرج لخيبر الا من خرج للعمره. فهنا عشان كده العقوبه ما كانتش عشان مره واحده. هناك بيقول ستدعون الى قوم اولي باس شديد، يعني الارجح فيها ان هي الروم. فان رجعك الله الى طائفه منهم، ده تبوك بعد ما راح لتبوك، فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ليه؟ لكم سابقه قديمه قبل الفتح انكم رضيتم ايه؟ بالقعود اول مره يوم الحديبيه. فاقعدوا مع الخالفين. حد معانا ولا تاه من اسماء الغزوات؟ معانا ولا؟ مش معانا صح؟ طيب ما تعتذر. فكرني بيومنا والله. طيبه كده زيها. فين يومنا يا جماعه؟ المستر شغال؟ طيب ايه يعني؟ يومنا طفله بريئه موجوده معانا هنا. عندها 6 سنين تقريبا. ماجستير في كليه علوم وبتاع. بص طبعا نشوف اللي حصل فيهم قتال. عندي بدر اهي اربعه بدر او خمسه اللي جت في رمضان، وعندي احد في بنو قينقاع طبعا موضوع السوق ده، وفي احد قلنا عليها حمراء الاسد تاني يوم على طول. كل ده احنا عارفين ولا ايه؟ عارفين بدر اتكلمنا عنها في سوره الانفال، وبنو قينقاع المراه اللي في السوق والرسول اجلاهم. طيب عندنا رقم 11 احد، وعندنا حمراء الاسد اتكلمنا عنها في آل عمران وفي النساء، بنو النضير لما حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب عندي الخندق، الاحزاب مشهوره، الخندق او الاحزاب موجوده في سوره الاحزاب، وفي بنو قريظه طبعا نفض العهد والكلام ده. الحديبيه 6 هجريه، الرسول راح شاف رؤيا ان هو دخل مكه عشان يعمل عمره، فقال للصحابه يخرجوا معاه، ففي ناس تخلفوا مش عشان عذرهم، عشان كانوا فاكرين زي ما احنا قلنا ان الرسول مش هيرجع، الرسول رايح مكه اكيد هيقتلوه وعدد قليل. فدول المخلفين من الاعراب، الاعراب دول ما خرجوش عشان زي ما قلنا كانوا فاكرين الرسول ايه؟ يقتل وخلاص كده انتهى الامر. فهو راجع كان حصل طبعا خيانه من اليهود، فقبل ما يروح العمره قال ان احنا هنؤدب ايه؟ يهود خيبر بعد رجوع من العمره. طبعا هم قالوا بقابلني لو رجع. لما رجع قالوا الرسول احنا عايزين نخرج بقى معاك. فقال لهم لا، ده ربنا سبحانه وتعالى سيقول المخلفون للاعراب اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها اي خيبر ضرورا نتبعكم. الرسول قال لهم لا، ده ربنا قال ما يخرجش خيبر الا من خرج العمره. فقال لهم طب لو انتم عايزين تقاتلوا قدام بقى شويه هياتي قوم اولي باس شديد. فبعض المفسرين قال بعض العلماء قالوا دي مكه، وبعضهم قال مسلمه الكذاب، لكن الارجح اللي هي ايه؟ الروم، قتال الروم. فخيبر خلاص خلصت وما راحوش فيها المنافقين دول، جت عمره القضاء. بعد كده فتح مكه، فتح مكه بعدها ايه؟ حنين، حنين والطب قلنا عليهم، وتبوك. طبعا هو مش جايب هنا مؤتة، لان مؤتة الرسول لم يخرج وبيعتبرها سريه، الرسول لم يخرج فيها بنفسه. كانت ثلاثه من القوات. فلما خرجوا بقى لما تخلفوا عن تبوك، لما تخلفوا عن تبوك فدي الايات نزلت فيهم بيقول لهم بصوا كده عندكم في المصحف، ها انكم رضيتم ايه؟ بالقعود اول مره اللي هي فين؟ يوم الحديبيه. واضح كده؟ فقعدوا مع الخالفين. فما كانتش العقوبه عشان اللي عملوه اخر مره، لا ده كان في كلام قديم عملوه. انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين. تكرر هنا ومرتين في الايه اللي جايه، في الصفحه اللي جايه، خالفين النساء العجز الاطفال. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. بعد ما صلى على ابي سلول نهاه ان يصلي على احد من المرتقين. ولا تقم على قبره، قام على قبره يستغفر له، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك اموالهم واولادهم، قريبه من الفاظ الايه هناك مع اختلاف طبعا بنقوله الحفظه، انما يريد الله ان يعذبهم. هناك ليه يعذبهم؟ بها في الدنيا، هناك في الحياه الدنيا، وتزهق انفسهم وهم كافرون. في الاول كان فيه ولا اولادهم. طلع على الرسول اخبر باسماء المنافقين، وربنا نهاه عن الصلاه معهم عليهم. طيب الرسول استأمن واحد بس قلنا اسمه قبل كده، سيدنا حذيفه بن اليمان، اسماء المنافقين. سيدنا عمر كان بيتابع الرسول، الرسول مثلا طبعا ما كانش ده منافق، يقول الرسول مات فلان، فالرسول يقوم يصلي عليه. مات فلان فيقول طيب انا مشغول لامر الامور يعني، ويخلي يكلف حد من اصحابه يصلي عليه. فسيدنا عمر يقول ده احتمال كبير يكون منافق فما يصليش. طب دلوقتي مات سيدنا رسول الله وسيدنا حذيفه، سيدنا حذيفه من اليمن، فسيدنا عمر ما يعمل ايه؟ يراقب سيدنا حذيفه حتى قبل الخلافه، يشوف سيدنا حذيفه فين، يا جماعه في حد مات، سيدنا حذيفه يروح يصلي عليه، يروح يصلي يعني، يروح معاه، ما يروحش سيدنا عمر يتحجب اي حاجه. بانت اكتر كمان لما تولى الخلافه، المفروض خليفه المسلمين هو اللي يصلي، المفروض ايه؟ بيهم مش كده؟ ف اول حاجه سال سيدنا حذيفه، وده الكلام اللي بقول لحضرتك بقى ايه؟ موضوع المنافقين قلناه في اول السنه. اول حاجه سال، هل سماني رسول الله عندك في المنافقين؟ بص خوف الصحابه من ان يكونوا من المنافقين، فقال لا ولا اؤمن احدا بعدك. مش هقول لحد بعدك لو حد جه سالني، ومش هقدر اقول لك مين اسماء المنافقين، ده سر رسول الله. لان سيدنا حذيفه يقول ايه؟ كان الناس يسالون رسول الله عن الخير، وكنت اساله عن الشر، اخاف ان يدركني. فلما الرسول لقى كده مهتم بالامور دي فاستأمنه على اسماء المنافقين. واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول منهم السعه والقدره على القتال وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين، رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول طبعا خدم على قلوبهم يعني، لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم واولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون. اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ومعه هناخد 7 آيات بس ان شاء الله لغايه آية 96 كده الحمد لله. كده النهارده 10، النهارده 9، خلصنا الجزء العاشر. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، طبعا ده اعذار كاذبه، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. بعض المفسرين بيقولوا هم جاءوا ليؤذن لهم باعذار كاذبه واعلوا، والبعض بيقول لا ده فريقين، في ناس جم ليؤذن لهم وفي ناس قعدوا يعني لا خرجوا للقتال ولا اعتذروا، يعني مصيبتهم اكبر دول. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. لو ناس ما قدروش يخرجوا، الرسول استخلف ابن ام مكتوم ده من اصحاب الاعذار على المدينه يومئذ، فده وغيره ينصح لله ورسوله، يامر بالمعروف ينهى عن المنكر، ممكن يرعى احوال او يرعى بيوت الايه من خرج للقتال، يقضي حوائجه ان استطاع يعني. ما على المحسنين من سبيل، في المؤاخذه في اللوم في العقوبه، والله غفور رحيم. وفي كمان ناس ما فيش عليهم مؤاخذه سبيل للعقوبه ولا اللوم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. يسافروا على ايه؟ انت معاك حاجه تسافر عليها؟ لا ما فيش. طب ما تشوف لي حاجه كده، يعني في ناس تصدقوا باموال وفي ناس تصدقوا بخيل او ركاب او جمال او شيء، ما فيش. فتولوا عنهم تفيض من الدمع. والرسول راجع من غزوه تبوك قال ان بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم. قال رسول الله هم بالمدينه؟ قال هم بالمدينه شركوكم الاجر، وهم بالمدينه حبسهم العذر. حبسهم ايه؟ العذر. انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف. لثالث مره بقول خليكم بقى مع الستات كده والعجزه والاطفال. وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم. ففي طبعا كل واحد بقى راح لحد من ايه؟ من عيلته من قبيلته. نفس الكلام اللي قاله الرسول، قالوا على فكره والله كان نفسي اخرج معاكم بس احنا كان عندنا اعذار كذا وكذا. فقال لهم ايه بقى؟ قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، مش هنصدقكم، قد نبأنا الله من اخباركم. ده الصوره نزلت واحنا راجعين، ومنهم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. ما عدا ثلاثه تخلفوا لكن القران اثبت لهم الايمان. وده عاملين لنا كل من هتشوفهم بكره ان شاء الله. مجموعين في كلمه مكه، الميم مراره بن الربيع، الكاف كعب بن مالك اشهر واحد فيهم، هي الهي هلال بن اميه. وهلال بن اميه برضه هنشوف موضوع الملاعنه في سوره النور كان ليه برضه يعني قصه فيه. ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس. ناس كده بيخلطوا بين الاعراضين دول، الاعراض الاول هم عايزينه تعرضوا عنهم لا تسائلوهم، ما تحاسبهمش على اللي عملوه عن تخلفه. لكن الاعراض الثاني فاعرضوا عنهم احتقارا لهم. يبقى هم عايزين اعراض الاول لتعرضوا عنه عشان ما حدش يقول لهم ليه ما خرجتش، انت كنت قادر وانت كان عندك مال. الثانيه فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. احتقارا ايه لهم؟ يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما يعلمه الناس عنا. اللهم اغفر لنا ما لا يعلمه الناس عنا. اللهم اغفر لنا ما أنت أعلم به منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا. اللهم يا ستير العيوب استر عيوبنا. اللهم يا مفرج الكروب اكشف كروبنا. اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا. اللهم يا علام الغيوب تولى أمرنا. اللهم يا علام الغيوب تولى أمرنا. اللهم يا علام الغيوب تولى أمرنا، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. يا رب إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وجهل وخطيئة فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فاللهم يا رجاء المذنبين، اللهم يا واصل المنقطعين، صلنا إليك وخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. نعوذ بك من النفاق وأهله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء. اللهم طهر أعمالنا من الرياء. اللهم طهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب ومن الغيبة والنميمة ومن الفحش والافتراء. اللهم طهر خلقنا من الشقاق وسيئ الأخلاق. اللهم طهر أعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر. اللهم اجبر كسر قلوبنا على ما فات من أيام رمضان، واجعلنا نحسن فيما بقى من أيام رمضان. اللهم أذهب عنا الغفلة، وأذهب عنا كثرة النوم. اللهم أذهب عنا اللغو يا رب العالمين، والتفريط في أوقات أيام وليالي رمضان يا رب العالمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارض عنا يا رب العالمين. اللهم أنزل من بركات مجلسنا على أهلنا في بيوتهم، وأنزل من أنوار ورحمات مجلسنا على موتانا في قبورهم. اللهم إنا مرضى، فأنزل على أبداننا وعلى قلوبنا قبل أبداننا وعلى أبدان مرضانا العافية والشفاء، واجعل المرض كفارة للسيئات ورفعة للدرجات وتخفيفا للسكرات عند الممات. اللهم انصر المستضعفين المظلومين المقهورين المغلوبين في كل أرض ومكان يا رب العالمين، واجعلنا ممن ينادى عليهم في ختام هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم قد استجيب دعاؤكم، وغفرت ذنوبكم ومحيت خطاياكم، وبدلت سيئاتكم حسنات، بمنك وجودك وكرمك يا رب الأرض والسماوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر.